المحاضرات المره اللي فاتت واللي قبلها مهمه قوي، عايزين نسمع حاجه حسيت صعب الحمد لله المجموعه اللي طيب مسجله هي دي لما قلت لهم خلص المنهج ده كنت بغلس عليهم كده بقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله هي دي اهم نقطه حته بس ان احنا نسمع طب الحمد لله يعني متثبتك كده طب الحمد لله الحمد لله ربنا ينور يلا يا ابني هات لي امتحاني مستني امتحاني هات طيب احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت لغايه النقطه الثانيه خلصنا النقطتين المره اللي فاتت مش كده كنا هنبتدي الثالثه ولا انا مش فاكر كنا هنبتدي الثالثه اذا كانت 400 وكم 24 ايه الاخبار عندك يا محمد 424 طيب بص من اول النقطه الثالثه قشطه مش قشطه انا ارجعتها كنت هعملهم امتحان وفي الاخر قلت لا مش هعملهم امتحان هشرحهم مجموعه برضو من كوات الشنير مجموعه اسئله على كوات الشنير بحيث يبقى موضوع كوات الشنير خلصناه خالص فانا كنت سايب يعني حته كنت احط لكم فيها امتحان بس انا قلت لا تعالوا نناقشوا مع بعض يمكن المناقشه بتاعتهم تؤدي لاستفاضه اكتر فانا برضو رحلت الخطوه الثالثه انا مرحلها من اول ورق الجديد يعني الورق الجديد عندك 300 وكام 25 325 اشطب بقى من اول الخطوه الثالثه وتعالى نحل مجموعه الاسئله دي وبعدين ندخل على الخطوه الثالثه براحتنا حطيت لك بس الاول تكمله لكلامي احنا قلنا اول خطوه ان احنا بنحدد اهداف الاهداف العامه للاساينمنت او للانترنال اوديت تاسك وبنحدد الافراد اللي هيقوموا بعمليه المراجعه الخطوه رقم 2 اللي احنا خدنا المره اللي فاتت كلام كتير عليها انه بيعد انترنال كنترول كواتشنير يعد انترنال كنترول كواتشنير وبيتبعت مع ميموراندم بنقول فيها للاداره اللي احنا رايحين لها يا جماعه احنا جايين لكم وده اسلوب للبارتيسيبيتيف يبقى بشرك معايا وبعمل انفولفمنت للكلاينت معايا دي كانت الخطوه الثانيه اللي هي ارسال كواتشنير مصحوب بميموراندم بنقول فيها ان احنا جايين لكم علشان خاطر نراجع عندكم يا اداره كذا بنكمل كلامنا صفحه 425 مواصفات الكواتشنير الجيد يعني متى يكون الكواتشنير جيدا اللي هي a well designed internal control questionnaire should ينبغي ان يراعي الاتي المواصفات دي هي ما يجب مراعاته في الانترنال كنترول questionnaire عشان يكون جيد خلينا الاول نحضر او نسال الناس اللي ما حضرتش بتبعتوا يا وائل في الشغل بتاعكم questionnaire للاداره اللي انتوا نازلين تراجعوها ما بتبعتوش مين بيبعت في ما هي في مرحلة البلانينج احنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة البلانينج بس لكن ما بتبعتوش انترنال كنترول كواتشنير عشان تبتدوا تاخدوا معرفة اولية انا شوف بستخدم المصطلح ازاي قلت المره اللي فاتت بيقدم الانترنال كنترول كواتشنير اندايركت ايفيدنس اندايركت ايفيدنس عشان تاخدوا معرفه اوليه بشكل نظام الرقابه الداخليه اللي عندهم تمام فاحنا بنتكلم على خطوه تمام الانترنال كنترول في الشركه انا رايح اراجع اداره معينه جوه الشركه فانا لازم اعرف ايه الكنترولز اللي جواها ده السؤال بيتعرض له وائل سؤال مهم جدا هل ما كان سائدا من قواعد بوليسز وبروسيجر للانترنال كنترول في السنوات السابقه بالحتميه ان يكون مستمرا في هذا العام اذا حاجه من اثنين يا مستمر يا مش مستمر لو هو مستمر وانا وصيت وعملت ريكومنديشن بتاويد بعض النقاط اللي فيها فانا هسال في الكويشنير هل تم تاويد النقاط دي او لا لو اتغيرت يبقى انا لازم افصل الكواتشنير بما يتناسب مع الوضع الجديد الله يعني عايز تقول ان الكنترولز مش في وضعيه ثبات دائم الكنترولز دائما مش في وضعيه ثبات دائم ليست لها الديمومه ولكن الكنترول بيشخص نقطة في النظام خايف يحصل فيها deficiency بعد وجود الكنترول، فأنا بحط لها كنترول. إذن مع مستجدات الظروف، مع تغير الظروف، يستطيع الأمر تغيير كنترولز. إذن internal control questionnaire بيتبعت المفروض ما يجب أن يكون عليه، يعني قبل البداية في كل مرة engagement، قبل البداية في كل مرة engagement. ده الطبيعي جدا، ده الطبيعي جدا، ده الطبيعي جدا، ده الطبيعي جدا. من واقع علمي بهذه التغيرات انا بسأله في الكواشنير، هل انت حطيت التغير ده موضع تنفيذ ولا لا، وببتدي بقى اشوف التغير بتفاصيله عشان اتأكد من ايه. ما احنا قلنا الكواشنير بيقول في الاول هل الاجراء ده بيتطبق عندي ولا ما بيتطبقش عندي، الديزاين بتاعه، نقاط القوة والضعف اللي فيه، ده تمهيدا للتقييم. لسه انا ما قيمتش الوضع، يعني الكواشنير بيديني برايمري نوليدج، معرفه مبدئيه فقط. اندايركت ايفيدنس محتاج لكوربوريشن او تدعيم وتعضيد باذر كوميونيكيشن تولز. تمام، ا ويل ديزايند انترنال كنترول كواشنير شود. واحد، جنرال بيربس، اللي هو بيقول ليه جنرال بيربس، باعتبار ان الكواشنير دوت بيخدم اغراض عامه. في كواشنيرات بتبقى متنمطه وفي كواشنيرات بتتفصل، يعني لو مثلا في مثلا اداره المراجعه الداخليه في شركه مالتي ناشونال والشركه دي عندها 15 سبسيديري، ممكن ابعت انترنال كنترول كواشنير نمطي ليه 15 إدارة إنتاج مع بعض. ده في حالة واحدة، لما تكون الشركة بتتبع centralization ولا decentralization. centralization يبقى هنا في تنميط في قواعد العمل في أنظمة الرقابة الداخلية، وبالتالي ممكن أبعث internal control بنفس الأسئلة بتاعته. بس هنا خلي بالنا في مصطلح حلو، ايه الفرق بين الadaptability للinternal control questionnaire والفليكسابيليتي للانترنال كنترول كواشنير، وهل هو ادابتابل ولا فليكسابل؟ تجاوبوني تقولوا ايه. لا خلينا نتكلم في السمات العامه، الادابتابيليتي والفليكسابيليتي، الاثنين. طب الاول نعرف يعني ايه ادابتابل ويعني ايه فليكسابل. يعني ايه ادابتابل ويعني ايه فليكسابل؟ الفليكسابل قابل للتغير. لا لما اقول لك الفليكسابيليتي في الانترنال كنترول اعني مصطلح تاني خالص غير قابليته للتغير. التطويع ليه ايه؟ دي الفليكسابيليتي ولا الادابتابيليتي؟ الادابتابيليتي الادابتابيليتي الانترنال كنترول كويشنير ادابتابل، مش الضبط، مش بالاو ولكن بالاي. الضبط يعني باخده زي ما هو في كل مرة وببعته للإدارة أو الإدارات اللي أنا براجعها، ما بغيرش فيه حاجة. زي ما احنا قلنا أن قواعد العمل في نظام الرقابة الداخلية ممكن تتغير لفترة لأخرى، وبالتالي الانترنال كنترول كواتشنير، ولأنه بيتفصل تي لورد باي سي انترنال اوديت اكتيفيتي، إذا هو أدابتر. يبقى الأدابتابيليتي أنا موجودة فيه. الادابتابيليتي يعني معنى كده انا ممكن اغير من محتوياته وفقا للتغيرات. تمام، الفليكسابيليتي هو مش فليكسابل. ليه؟ لانه الانترنال كنترول كويشنير ولا سيما القائم على اجابه يس او نو ما بيتحلكش الفرصه لتناول كل المواضيع. في بعض المواضيع الاجابه فيها مش بيس والاجابه فيها مش بنو، الاجابه فيها باحتمال، الاجابه فيها بربما، الاجابه فيها احيانا، الاجابه فيها محتاجه سرد. الاجابه لما سالوا على كنترول متطبق عندك يا يس يا نو، ممكن يقول لي لا بس انا عندي كنترول بديل على سبيل المثال. اذا الانترنال كنترول كويشنير بالرغم انه ادابتابل الا انه مش فليكسبل. علشان كده المدخليه بتاعه الانترنال كنترول كويشنير should not be confined to، ده يجب ان تقتصر على ان تكون الاسئله الموجوده فيها هي متفصله على يس ونو. يبقى في other formats او اشكال اخرى للانترنال كنترول كويشنير، بناخد على سبيل المثال اسئله بمالتيبل تشويس او ببلانك او باوبن اندد كويشنز. ممكن. يبقى معنى كده عشان نتغلب على حتة الانفليكسابيليتي في الانترنال كنترول كواتس شانير القائم على يس ونو الذي لا يستطيع من خلاله توصيف كافة الحالات بكلمة يس او نو، ممكن ان احنا نغير من الفورماتات بتاعت الاسئلة ذات انكلودد في الانترنال كنترول كواتس شانير علشان نزود بقى مع الفليكسابيليتي. فهمنا الفرق ما بين الاثنين؟ الحتت دي الحتت بتبقى رفيعة قوي في الامتحان، بس يهمني قوي انك تبقى عارف الاجزاء دي. خلينا نقرا ونكمل مع بعض الكلام. General purpose internal control questionnaire is adaptable. يبقى كلمة adaptable دي معناها ايه يا ولاد؟ يعني يمكن للانترنال اوديت اكتيفيتي تطويعه، تطويعه يعني تشيل منه اسئلة تضيف له اسئلة وهكذا بحسب تغيرات الكنترولز داخل الادارة محل الفحص. تمام؟ two different organizational unit. اذا مش نفس الانترنال كنترول كويستشنير اللي ابعته لاداره الانتاج هو اللي ابعته لاداره المشتريات ولا ابعته لاداره المخازن ولا ابعته لاداره الحسابات، يختلف طبعا وفقا لظروف العمل بكل ايه organizational unit محل مراجعه. كمان ممكن انترنال كنترول كويستشنير بيتبعت لافراد في بعض الحالات، زي ما انت عايز مثلا تعرف لغرض خاص الروح المعنويه بتاعت الافراد على سبيل المثال. And functional units لو انت بتبعتها بخلاف اداره بتبعتها لديفيجن او بتبعتها لسبسيدري، يعني الانترنال كنترول كويستشنير بيتبعت لفرد او لوحده تنظيميه وفقا للهدف من الانجيجمنت، ده يتوقف على الهدف من الانجيجمنت. Adaptability تعتبر نقطه قوه في الانترنال كنترول كويستشنير. Adaptability is a strength point، تعتبر نقطه قوه. But note that هنا بقى بشرح لك الفرق ما بين كلمة adaptable وكلمة flexible. Note that questionnaires are designed. Designed يعني معناها tailored، يتم تصميمها يعني تفصل. مين اللي بيفصلها؟ الانترنال audit activity. Are designed to be inflexible، وخاصة إذا كانت الإجابة اللي فيها yes or no، لأنه ما بين ال yes وال no في كم كبير جدا من الإجابات هنا. تمام؟ In fact بمعنى the responses الإجابة to certain questions are expected. Questionnaires are not easily adapted to unique situations. يعني بمعنى في بعض المواقف ما ينفعش فيها الإجابة بيس أو بنو، لكن ينفع فيها الإجابة باحتمال، بربما، بموست لايكلي، بليست لايكلي. إذن مش كل السيتويشنز ينفع عليها أنك تصيغ أسئلة وتضعها في الانترنال كنترول كويستشنير لكي تحصل على إجابة بنعم أو تحصل على إجابة بلا. The approach that offers the most flexibility، أفضل flexibility هما طبعا الوسائل التعرف على الانترنال كنترول. أنا ذكرت المرة اللي فاتت خمس طرق ليه الاندرستاندينج الانترنال كنترول. اتكلمت على الناراتيف ديسكريبشن، اتكلمت مره تانية على التشيك ليست، اتكلمت على فلو شارت، اتكلمت على الكواتشنير. كويس حقتلك انا طبعا نسيتهم. اتكلمت على خمس حاجات صح ولا غلط؟ لما بيقول مين هو الفليكسبل، الفليكسبيليتي بالكتابة، لما احب اوصف حاجة ما صخش على شكل سؤال واجابة بيس او بنو، يبقى احسن وضع لما تمسك الورقة او القلم وتكتبها. يبقى الكتابة بتوصف حالة ذهنية معينة انت فاهمها. اذا افضل وسيلة فليكسبل لفهم قواعد نظام الرقابة الداخلية الناراتيف ديسكريبشن. يليها الفلوتشارت، يليها الفلوتشارت، لان في الفلوتشارت في ميزة انها بتبين الانتر ريليشن شيب او العلاقات البينية ما بين اورجانيزيشنال يونتس، ما بين كنترولز وبعض، وبالتالي هنا بيديلك كاتيجوري. يا ابني حرام هقتلك. ها بصحي من النوم نام. The approach that offers the most flexibility is a narrative ميمو، ايه ميموراندم او ناراتيف ديسكريبشن. ميمو يعني كتابه، ناراتيف سرديه بسرد بكتب يعني. كمان ديسكرايبنج التي تصف الانترنال كنترول. ذا نيكست موست فليكسبل ابروتش از فلو تشارت. يعني لما بيسالك مين فيهم الموست فليكسبل قول له على الترتيب مين يا اولاد؟ الناراتيف ديسكريبشن يليها ايه؟ الفلو تشارت. واقلهم هو الكويستشنير، ولا سيما المصمم على اجابه بيس ونو. تمام؟ questions must be worded. هنا بقى بنقول لك عشان يبقى الانترنال كنترول كويستشن قوي، صياغه الاسئله يجب انها تتصاغ ازاي. في اسئله ممكن تتصاغ بطريقه فيها غموض او ما فيهاش وضوح يعني، وبالتالي هنا ده نقطه بتعيب الانترنال كنترول. اذا بنقول لك عشان يبقى الانترنال كنترول قوي او يؤدي الاهداف بتاعته، الكويشنز اللي من واقعه must be worded to ensure a valid interpretation. valid interpretation يعني تفسير سليم في ذهن اللي هيقرا السؤال، تفسير سليم. by the respondent اللي هو اللي بيستجيب للسؤال، اللي هو الاداره اللي انا ببعت لها الكويشنير. the validity السلامة بتاعت السؤال and reliability إمكانية الاعتماد على مضمونه للإجابة عليه of each question are extremely important، عملية هامة جدا، لأنه دوت بيؤدي إلى إزالة البايز. البايز اللي هو إيه؟ التحيز. الأمبيجيتي، الأمبيجيتي اللي هو الغموض، وإزالة الغموض must be avoided، يجب تحاشيها عند صياغة الأسئلة. يبقى خاصية تانية في الانترنال كنترول كويشنير الجيد أن يصاغ الأسئلة فيه بشكل واضح وريلايبل. خاصية ثالثة للانترنال كنترول كويشنير، questions must be reliably worded so that they measure what was intended to be measured. يعني لما بسألك سؤال انا عايز اقيس بيه كنترول معين، يبقى لازم اروح دايركت للسؤال بشخص بيه كنترول معين، يبقى الاجابة لما هتجاوب بآه، لما هتجاوب بلأ، يبقى انا رحت ان انا خدت اجابة مفيدة ان في كنترول موجود او مفيش كنترول موجود. يبقى السؤال لازم يكون دايركت، السؤال ما يكونش فيه لف ودوران او يكون غير مباشر. اذا الوردنج بتاع الاسئله بتاعت الكويشنير يجب ان تكون دايركت بحيث انها تمثل ما يجب انه يتمثل من خلاله. وطبعا في قاعده ان الانترنال كنترول كويشنير كل الصياغه بتاعته بتدور حوالين حاجه واحده، ايه هو الهدف بتاع الانجيجمنت. ده اللي بتحدد فيه اول خطوه في البلاننج. مش احنا قلنا اول خطوه في البلاننج تحديد الهدف العام للانجيجمنت؟ اذا تفصيل الانترنال كنترول كويشنير كله بجميع الاسئله يجب انها تكون دايركتلي رايحه للايه؟ لهدف الانجيجمنت المزمع او البروسبكتيف ان هو يتم. النقطه دي من خصائص الكويشنير الجيد برضو. the questionnaire should be short as possible. عيب الكويشنيرز ان احنا قلنا المره اللي فاتت انها ايه؟ طويله ومطولة، لان التطويل في الكويشنير بيعمل ايه؟ بيعمل ملل للقارئ بتاعه، ومن ثم ممكن هنا يهمله، يهمل بعض الاسئلة، تقع منه بعض الاسئلة، فما بياخدش ريسبونس ريت عالي، ما بياخدش معدل استجابة عالي من العميل. عشان كده بقدر الامكان، بقدر ما تسمح به الظروف، يجب ان مثلا في موضوع كنترول عايز تسأل عليه، ممكن تسأل فيه 10 اسئلة، وممكن تسأل فيه سؤالين تبقى شخصت كل نواحي القوة والضعف في الكنترول. فانت لما بتستخدم الالفاظ الريلايبل الدايركت، يبقى انت كده بتأثر من عدد الاسئله اللي ممكن توصل منها الى اجابه شافيه ريلايبل فيما يتعلق بهذا الكنترول تشخيصا. اذا بقدر الامكان ما تطولش الاسئله اللي موجوده في الانترنال كنترول كويشنير. The questionnaire should be short as possible to increase the response rate. When questionnaires are too long، عندما تستطيل الاسئله فيها وتكون كتيره، people اللي هم الريسبونديانت اللي هو الإدارة tend not to fill them out، يعني ما بتملش انها تستكملها، بتسأل بعض الأسئلة او ما بتجاوبش. نمرة E illicit yes or no responses. illicit يعني تستظهر، طبعا هو يفضل الكويشنير ياخد اكتر من صورة، لكن في ميزة في الكويشنير اللي قايم على اليس او النو بس، اللي هو سهل سهل، يا يس يا نو بنخلص. يبقى هنا في سهولة الادمنستريشن دي، يبقى ممكن انا احط الكويشنير بتاعي مبني على يس او نو. لما احطها مبني على اوبشن بيسموها ايجنز ساعات، او مالتيبل تشويس في بعض الحالات، او سكيل ريتنج في بعض الحالات اللي هو ليكر، في مجموعة كتيرة قوي من طرق الصياغة للكويشنير. بس اسهل طريقة يمكن معاها ادارة الكويشنير بسهولة هو ان هو يستعرض الاسئلة في شكل ايه؟ يس او نو. تعتبر علامة قوة من حيث الايه؟ امكانية ادارته، لكن علامة ضعف من حيث امكانية التعبير عن كل المواقف بيس وبنو زي ما احنا قلنا. يعني بالرغم انها انفليكسبل، الا ان هي بتديها سهولة في الادمنستريشن ليها. فعشان كده الليست كون اني في الكويشنير يس ونو اجابة ريسبونسز، رازر زي ناراتيف ريسبونسز وليس ناراتيف ريسبونسز، and be organized، وكون ان هو يبقى organized by department، دوت نقطة من نقاط القوة، وهي ايضا نقطة من نقاط الضعف. لكن نقطة من نقاط القوة في ايه بقى؟ because yes or no question format and the question سيكونس، وان انا اعمل سيكونس يعني لوجيكال سيكونس عن كل اداره من الادارات باي ذا ديبارتمنت مي فاسيليتيت، يسهل بقى الميزه اللي فيه مي فاسيليتيت ادمنسترينج للكويشنير، يعني سهوله القياده بتاعته ما بتاخدش وقت كانترنال اودت اكتيفيتي انك تحلل الاسئله اللي فيه وتشوف بقى قدامك النو ممكن تؤدي الى ثغره، ممكن تؤدي الى ثغره، ليس بالضروره ان كل نو علامه ضعف. ليه؟ لان يسوى انه مش كفايه، ما ممكن يقول لي نو انا ما عنديش الاجراء اللي انت بتقوله بس عندي اجراء بديل، فانا لو اديته خانه ثالثه طب علق بالاجراء البديل اللي عندك كان ممكن يوريني اجراء بديل قوي هو كمان. اذا هنا شوف انا بقول ايه في نقطه مهمه في النص، ان يسوى نو ما اظهرتليش انه امكانيه وجود اجراء ايه بديل، وبالتالي مش كل نو مش كل اجابه بنو في الانترنال كنترول كويشنير تعني نقطه ضعف، بالرغم ان كل اجابه بنو يجب ان انا اعمل عليها ايه يا اولاد؟ اعمل عليها ريمارك عشان احقق اذا كان خلال الدريم ليمري سيرفي اذا كان في اجراءات بديله موجوده او لا، يبقى بتديني بس بوادر لامكانيه علامه ضعف، لكن ليس شرطا ان النو تكون علامه ضعف في كل الحالات. انا بقول الكلام بتاعي بميزان من ذهب لانه بيلعب بالحتت دي كتير. وده اللي انا عايز اوصل له في النهايه، يبقى يفضل هنا مزيج من الاسئله، صحيح هيبقى صعب في الاداره بتاعته difficult to be administered، هياخد من الانترنال اوديت تايم وايفورت كتير، لكن في نفس الوقت يبقى شامل اكتر من كده، لانه كون ان هو يس ونو بس علامه ايه؟ ضعف وعلامه انفليكسابيليتي، وده الافضل طبعا. فعلشان كده بنقول but other formats، other formats الاشكال الاخرى and methods of questions اللي تتحط في الانترنال كنترول كويشنير question organization يعني تنظيم الاسئله are possible، زي ايه؟ زي open ended question، يعني اسيبه هو اللي يكتب بقى، اساله سؤال مفتوح. ما هي القواعد التي تتبع عند الشراء؟ ما هي القواعد التي تتبع عند صرف المرتبات؟ اسيبه هو بقى يكتب، ده اسمه open ended question. تشيك ليست اللي هي مجموعه الاسئله اللي ممكن تتسال بكذا طريقه، او المالتيبل تشويس كويشنز، او الريسبونس سكيل. الريسبونس سكيل اللي هو بنسميه ساعات باسم ريتنج سكيل، اللي هو يقول لك فيها ايه، ودي عايزه واحد عنده كذا حاجه يقول له مثلا بقدر كافي، بقدر غير كافي، بقدر متوسط، يعني هتلاقي نفسك ماشي ايه زي ضعيف مش عارف ايه فوق الضعيف شويه، معقول بعد المعقول، جيد، جيد جدا، ممتاز، يبقى انا بعمل له ايه سكيل، يبقى ممكن الاجابه تبقى بالشكل ده. هل يتبع الاجراء الفلاني بشكل متكرر؟ يبقى متكرر، لا مش متكرر قوي، لا يتبع على الاطلاق، وهكذا. دي بنسميها ايه؟ ترتيب الاسئله في شكل سكيل، بيسموها ساعات ليكارد سكيل، لان ليكارد هو اللي حط هذا الايه الطريقه في الاسئله. او ممكن يكون في شكل ايدمز، الايدمز ان انا اوافق، اوافق تماما، او اوافق بشدة، لا اوافق على الاطلاق، اوافق الى حد ما، دي بنسميها ايه ايدمز. ساعات كلمة ايدمز يعني بديله اوبشن indicating degree of agreement or disagreement، ان انا اوافق بشدة، اوافق على الاطلاق، وما بينهما بقى من ايه من درجات. بنيجي نسأل هنا بقى مجموعة من الاسئلة على الانترنال كنترول كويشنير، دول انا كنت عايز اجيبهم امتحان ليكم، وكنت عايز ادخل على النقطة الثالثة مباشرة، بس قلت ايه تعالى نناقشهم مع بعض اكتر. In advance of a preliminary survey. In advance يعني before ولا after؟ Before. Before. In advance of preliminary survey يعني قبل منزل ادارة العميل. A chief audit executive send a memorandum. Memorandum يقول لهم احنا يا جماعة جايين لكم. And بيبعت لهم كمان questionnaire اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الانترنال كنترول questionnaire. لمين؟ للسوبرفايزرز اللي هم بتوع الاداره اللي انا ناوي اراجعها، تو ذا سوبرفايزرز اوف ذا ديبارتمنت تو بي ايفالويتد، التي سوف يتم تقييم عملها، يعني الاداره اللي هيتم تقييم عملها. وات از ذا موست لايكلي ريزلت اوف ذات بروسيجر؟ ايه النتيجه من وراء هذا الاجراء اللي هو الاجراء اللي انا بقول لهم انا جاي لكم يا جماعه وابعت لهم هذا الانترنال كنترول كويشنير. ناخد اول اجابه، ات كرييتس ابريهنشن. ابريهنشن يعني التخوف، بتخلق نوع من التخوف about the engagement، يعني بتقلق العميل منك. هل الهدف من العملية دي ان انا اقلق العميل واحطه في لحظة ارتقاب وترقب ليا، ولا ان انا اطمنه؟ مش كده برضه؟ يبقى الهدف عكسي، الهدف عكسي. يبقى انسر ايه مش كوريكت، بيكوز جريتر نوليدج اوف ذا ابكامينج انجيجمنت، على الانجيجمنت اللي جاي جريتر نوليدج من قبل مين؟ من قبل مديرين الاداره اللي انا رايح ارجعها من خلال الميموراندم اللي انا ايه ببعته لهم. يبقى عارفين على الابكامينج انجيجمنت اكتر، is more likely من المحتمل to remove، مش increase بقى، مش يزود درجة الابريهنشن، مش يزود درجة التخوف، ولكن يشيل درجة التخوف، to remove some of the apprehension about the engagement. سيبك من بي، تعال نروح لسي. It is an economical approach to obtaining information. An economical approach يعني وسيلة غير اقتصادية، يعني التكلفة بتاعتها اعلى من العائد. هل ده صحيح؟ بالعكس، questionnaire بيعتبرش an economical approach. Because sending a memorandum and a questionnaire to the engagement client is normally في العادة في الغالب more economical، أكثر اقتصادية، يعني تكلفته قليلة مش كبيرة. Some of the basic data collection gathering will be done by those most competent to do it rapidly. يعني ايه معناها؟ ان الكومبتنس هنا معناها الرابيديتي، والرابيديتي هنا لما اقول له يس ونو يقدر هنا يجاوب عليها، هي بتاخد وقت منه، ولكن زي ما احنا قلنا بقدر المستطاع عشان يكون انترنال كنترول كويشنير كويس، يبقى ما تطولش في عدد الاسئله اللي فيه حواليه موضوع واحد، وتاخد اجابات مباشره وتسهل من الصياغه بتاعته. اذا بطريقه تصميمه ممكن تفادي عيوب التطويل وجعله اقتصادي. شوف الكلام باسلوب تصميمه، واسلوب تصميمه ده يرجع الى مهارات اللي هيصممه، اللي هي مهارات الانترنال اوديت اكتيفيتي ومدى علمها بالكنترولز اللي موجوده في الاداره. نمره دي، it is only useful for engagements of distant locations. يعني لو انا رايح اراجع منطقه بعيده خالص عن الشركه فانا ابعت لهم كويشنير، لكن لو هي اداره جوه الشركه طب ابعت لهم كويشنير ليه؟ لا، الكويشنير بيتبعت للكل يا جماعه مش للديستانت فقط، لان كده كده انا هعمل فيريفيكيشن على الاجابه على هذا الكويشنير. فاذا يصلح لكافه الاغراض، القريب من الادارات محل المراجعه بالاضافه الى البعيد منها. Answer D incorrect because sending a memorandum and a questionnaire is advantages يعني له مزايا in most circumstances بغض النظر على الريموتنس او النيرنس القرب او البعد بتاع الكلاينت اللي انا هراجعه، ودي تعتبر وسيله كورتشيس او مهذبه، وان انا اخطر الاداره قبل ما ادخل لمقرها ان انا جاي لكم يا جماعه، حتى لو الاداره دي في نفس المبنى اللي انا موجود فيه كاداره انترنال اوديت اكتيفيتي. نمره بي، ات انفولفمنت يعني اشرك معايا. ات راجع الانترنال كنترول كويشنير، ات انفولف ذا انجيجمنت كلاينت سوبرفايزوري بيرسونال اللي هم القائمين بالاشراف اللي هم مديرين الكلاينت ان ذا انجيجمنت. وعمليه الانفولفمنت لها مزاياها ولا لا؟ لانها ده البارتيسيبيتوري ابروتش اللي احنا اتكلمنا عليه، انه باشراك السوبرفايزر ان انا باخد اولا بقول لهم يا جماعه انا جاي لكم، دي وسيله مهذبه. نمره اتنين، ان انا بدخل معاهم بقول لهم لو سمحتوا اعملوا انتوا لنفسكم سيلف اسسمنت عن طريق الاجابه الى هذا الكويشنير، وبعد كده تعالوا نقعد مع بعض ونشوف الاجابات بتاعتكم ونحققها. اذا انا هنا بشاركهم في العمليه، يبقى الهدف او يعتبر ميزه من مزايا ارسال الانترنال كنترول كويشنير ان هو بيدخل تحت participatory approach في عملية الاوديت. Answer B is correct. Sending a memo, memorandum and a questionnaire to the engagement client department and this client is a part of a participative approach. والparticipative approach دوت بيخلق تعزيز لعملية المراجعة وبيدي نتائج افضل من ان انا اطحن نفسي عليهم بشكل on an unannounced basis، بشكل مفاجئ يعني. It help involve بيساعد هذا الإجراء إن أنا أشرك معايا the supervisors of the engagement client department and thereby ولهذا encourages a more collegial اللي هي أسلوب كلي في المراجعة، يعني مننا كإنترنال أوديت أكتيفيتي ومنكم أنتوا كمان بتشتركوا معايا في العملية دي ككلاينت محل المراجعة. Collegial approach to the engagement. Obtaining the assistance الحصول على المساعدة of the engagement client من خلال ملئه للبيانات بتاعت الانترنال كنترول كويشنير، ومن خلال ايضا ان هو يعرف ان المراجعة مش عملية ضده، لان انا بديله بري نوتس ان انا رايح له، وبالتالي باخد الاسيستنس بتاعه. In the data gathering اديتي ايفاليويتنج وبالتالي بيساعدني في العمليه دي، لانه الردود بتاعته اللي هيردها عليا هو اللي هيقدم لي بعد كده ادله الاثبات اللي بتثبتها لما اجي اعمل فري فاكيشن على ما ورد بهذا الانترنال كنترول كويشنير من اجابات. And the solving problems should result in ينشأ عنه improved relation ما بين الـ internal audit activity وما بين الـ client محل المراجعة. And more effective يعني تصل الـ engagement إلى أهدافه more effective and efficient بحيث إن العميل ما يعارضنيش ويضيع وقتي في المراجعة ويصعب علي أدلة الإثبات لأنه هو بيحس بخطورة الوضع نتيجة إن أنا ما أشركتهوش وبالتالي بيعرضني لـ scope limitation. إذا لما بشاركه بتبقى العملية effective بتوصل إلى أهدافه وبتبقى العملية efficient لانه ما بيعرضنيش لاسكوب ليميتيشن. سؤال تاني، الكواتشنير consist of series of questions. الكواتشنير بيتكون من مجموعة من اسئلة relating to controls تتعلق ب مثلا الكواتشنير مثلا فيما يتعلق بالبيرتشيس سايكل او السيلز سايكل او البيرول whatever. مجموعة من الكنترولز normally required الكنترولز التي تطلب normally في الإدارة لكي تتم أعمال الإدارة ولا تتعرض لإيه لريسك إكسبوجر. ليه أنا بحط الكنترول في الإدارة؟ علشان خاطر أتحاشى أو أقلل من الإيه النتائج بتاعت الريسك إكسبوجرز. يبقى معنى كده أنا حاطط كإدارة كنترولز معينة سواء كنترولز بريفنتيف تمنع الريسك أو كنترولز ديتكتيف ثم كوركتيف. فانا في الانترنال كنترول كويشن بحاول اسال انتوا عندكم الكنترولز المانعه ضد الكنترولز المكتشفه ولا لا، سواء الايرورز او سواء الفرود. ذات ماي اوكر ان ايتش تايب اوف ذا ترانزاكشن. بيسالك بقى سؤال which of the following is not an advantage of the questionnaire. ايا من الاتي ما يعتبرش ميزه من مزايا الكويشنير. نشوف نمره ايه. A questionnaire provides a framework. Framework يعني إطار مش تفاصيل. يبقى تفصل الكواتشنير اللي هو البريليمينري كواتشنير، لأن ده كواتشنير بيتعمل قبل البريليمينري سيرفي، وبالتالي دوت هل بيدخل في كل التفاصيل ولا بيبقى من فوق شوية؟ يبقى مش ديتيلد، عشان كده بيدي فريمورك. هذا الفريمورك بيأيد لي او بيقول لي كانترنال اوديت اكتيفيتي ان كي كنترولز في الاداره اللي انا نازلها مش واقعه موجوده فعلا. يبقى كواتشنير بروفايد ا فريمورك ذات مينيمايز تقلل ذا بوسيبيليتي اوف اوفرلوكينج. اوفرلوكينج يعني ايه؟ يعني اسقاط، وقوع، عدم وجود. Overlooking aspects مجالات of internal control. اني مفيش مجالات وقعت مني في الانترنال كنترول، انا بساله من جواه على الكي كنترولز هل هي موجوده ولا لا، وبالتالي لو هو غطاها لي بيس يس يس يبقى الكي كنترولز موجوده ومفيش overlooking الحاجه. لو قال لي نو يبقى الاداره اهملت في بعض الكنترولز، وبالتالي انا هوصيها لو تاكدت من كده انه ما عندوش هذه الكنترولز وما عندوش الكنترول البديل، يبقى انا هوصيه بعد كده بان هو يقوي او يحط كي كنترول واقع منه. يبقى اذا ده ميزه من مزايا الانترنال كنترول كواتشنير. انسر ايه انكوريكت؟ بيكوز كواتشنير بروفايدز ا فريم ورك اطار عام تو اشور ذات لتاكيد كنترول كونسيرنز اللي هي المخاوف اللي على اساسها تحط كنترول هو ريسكات. كنترول كونسيرنز المخاوف التي وضع على اساسها الكنترول اللي هو الريسك نفسه ار نوت اوفرلوكد يعني لم يتم التغاضي عنها، يعني تم تشميلها في نظام الرقابه الداخليه. يعني ان نظام الرقابه الداخليه بيحتوي بالقدر الكافي من البوليسز والبروسيجر زائد واحد بريفنت، اثنين ديتكت سواء ايرورز او irregularities بين قوسين يعني فروت. يبقى اذا ده ميزه من المزايا ان هو بياكد لي ان الفريم ورك دوت بيحتوي على مجموعه من الكي كنترولز. يبقى اذا ده ميزه من مزايا الكواتشنير. نمره بي الكواتشنير كان بي ايزلي كومبليتد طبعا، وخاصة اذا كان قايم على يس او نو يبقى من السهل جدا، وانت طبعا كمدير في ادارة وانت عارف الكنترولز اللي جواها من السهل انك تقول ده عندنا ده عندنا ده عندنا ده مش عندنا. يبقى من السهل ده ميزة برضو سهولة ملء الكواتشنير، ولا سيما اذا كان الوردنج بتاع الكواتشنير ريلايبل دايركت مش امبيجيوس كلير يعني واضح، وبالتالي هنا يبقى سهل جدا يتملى. ده ميزة برضو من مزاياه. Because a questionnaire is relatively easy سهل نسبيا to complete for most part في معظم الأحوال only yes or no responses are elicited. Elicited يعني يتم التصريح بالكواتشنير بأسئلة yes or no في معظم الأحوال، يعني يكون شكله في معظم الأحوال yes no questions. from the management and employees. وبالتالي من السهل أن أجاوب yes أو أجاوب بنو كمانجمنت على هذه controls. نمرة دي. أنتوا واخدين ورق؟ خدت ورق؟ دول حبايبي دول. أو الله. تحس حاجة غريبة أنا بحسها. أن سامي وأحمد ما ينفعش تعرف واحد من غير التاني. انتوا بتتعرفوا كشخص واحد. ما عرفش. سبحان الله. ما فيش مناقشة دي فكرية دي حتة فكرية كده. في اشخاص تعرفهم واحد لواحد. في اشخاص لازم تعرفهم الاثنين مع بعض. نمرة دي. The completed questionnaire provides documentation. So the internal auditor become familiar with internal control. يعني ايه? لما بيستكمل ملء الانترنال كنترول كواتشنير احنا قلنا الانترنال كنترول كواتشنير اداة من ادوات الاندرستاندينج ولا من ادوات الاسسمنت الاندرستاندينج. بص بقى في مصطلحات ممكن ايه تتوه معاك لو ما فهمتش المصطلحات بقوة شوية. لما اقول لك ان الانترنال كنترول كواتشنير بيخليني فاميليار بالكنترولز الموجودة في الادارة دي. هل ده معناه ان هو بيساعدني تؤسس في المراحل القادمة? مش معناه? يعني معناه? ده سليم. الكلام سليم. يعني الكلام سليم. يبقى بيساعدني تؤسس الريسكات الموجودة. لكن ليس المصدر الوحيد الذي يقوم عليه الاسسمنت للريسك في الادارة. الله. يعني معنى كده ان الاسسمنت للريسك تعتمد على ما هو اكثر من مجرد الفاميلياريتي للكنترولز. ده لازم اكون فاميليار بالكنترول واعمل بعد كده فريفوكيشن على ما ورد بيه ثم اعمل تيست اوف كنترول علشان بعد كده اقدر اعمل اسسمنت للكنترول ريسك. لكن لما يجي يقول لي ان الانترنال كنترول كوشن هيلب تو اسس كنترول ريسك اقول له صح هيلب تو اسس احد الوسائل التي تساعدني خطوه في الطريق للريسك اسسمنت اقول له صحيح كلام سليم لكن ليست السول سورس ليست المصدر الوحيد اللي بعمل عليه ريسك اسسمنت. هنا تفرق بقى شوف المصطلحات رفيعه قوي المصطلحات رفيعه قوي. انسر دي انكوركت لانه دي جمله تعتبر من مزايا الانترنال كنترول كويشنير انه عندما يستكمل الانترنال كنترول بيديني فاميلياريتي معقوله فاميلياريتي معقوله بشكل قواعد انظمه الرقابه الداخليه اللي موجوده في الاداره محل الايه محل الانجيجمنت المرتقب بيكوز ذا كومبليتد كويشنير يعني الاداره لما بتكمله وبتجاوب عليه وبتبعته لي كان دي كام ابارت اوف ذا وركينج بيبرز. وطبعا احنا قلنا الدوكيومنتيشن مهم في البلاننج لازم بعد خطوات البلاننج كل خطوه خطوات البلاننج ماست بي دوكيومنتد عندي في الوركينج بيبرز منها رد الاداره على الكويشنير ده لازم يبقى عندي نسخه منه في الوركينج بيبرز بتاعتي. To document the internal auditors becoming familiar. والفاميلياريتي دي بداية اول خطوة في الاندرستاندينج. ان انا اتآلف مع الكنترولز اللي موجودة في هذه الادارة. With engagement client activities. الريسكات اللي ممكن يتعرض لها. الكنترولز اللي حاططها عشان تحميه من تلك الريسكات. وهكذا. طيب يبقى اذا دي كلها تعتبر advantages للانترنال كنترول كواتشنير. جالك في نمرة سي بقى بيقول لك ايه? A questionnaire is flexible in design and application. ده صحيح? هو مش flexible. ليه? لان questionnaire ولا سيما القائم على ليس وانه لا تستطيع من خلاله ان تصف كافة المواقف. هناك مواقف لا يمكن السؤال عليها بطريقة اجابة يس ونو. يمكن السؤال انك تسيبه قبل ان افضل. يبقى معنى كده ليس questionnaire flexible لجميع المواقف لكي يصفها بشكل جيد. Answer C is correct. ان هو ده ما تعتبرش نقطة قوة من نقاط القوة بتاعت الانترنال كنترول كويشنير. كويشنيرز ار ديزايند تو بي انفليكسبل. يعني اساسا الديزاين بتاعها ما بيمكنهاش من فليكسبيليتي. ولا سيما اذا كانت مبنية على يس او نو انسر. تمام? In that the responses to certain questions are expected. لان مفيش حاجة اسمها yes او no. في بعض ال responses unexpected. انت متوقع. يا تلاقي كنترول ما تلاقوش. طب ما بين تلاقي كنترول ما تلاقوش ممكن تلاقي انه بيعمل بكنترولز اخرى بديلة. على سبيل المثال. يبقى انت مش expected انه بيتعمل بكنترولز اخرى عشان كده ما حطتش اجابة ثالثة. هل هناك كنترولز بديلة? اشرح. يبقى معنى كده ان هو مش flexible في الحقيقة. Quotationers are not easily adapted to unique situations. ان بعض المواقف مش من السهل تصيغ عليها اسئلة تكون اجابتها yes و no. The approach that offers الذي يعطينا اكبر flexibility. احنا قلنا اتنين approach بالترتيب. نمرة واحد narrative description. يبقى اذا عشان يبقى narrative description يبقى لازم اسيب الادارة ساعتها ايه ترد. يبقى طريقة الملء ما تبقاش في questionnaire تكون ب open ended question. اقول له اشرح وريني ايه controls اللي عندك. نمرة اتنين الفلو chart ده برضو يعتبر السكند في الفليكسابيليتي. يبقى الفيرست في الفليكسابيليتي هو الميموراندم اللي احنا بنسميه narrative description. نمرة اتنين الفلو chart دول الموست flexible tool علشان خاطر تتمشى مع بعض المواقف التي لا يمكن التعبير عنها بإجابة yes او بإجابة no لانها مش كفاية. بيسألك سؤال تاني will designed internal control questionnaire. يعني عشان يكون questionnaire will designed وتقول ان questionnaire ده معمول صح قوي يتوفر فيه الايه شو نمرة ايه illicit yes or no responses rather than narrative responses and be organized by department. دي تعتبر نقطة قوة لكن في نفس الوقت النقطة القوة مش معناها الديزاين قوي. ليه؟ لانه يخلو من الديزاين بعض المواقف اللي هي ما تمشيش مع يس ومعنو لان في بعض المواقف محتاجة open ended question او محتاجة scale. اذا مش معناها انه هو يس ونو فقط يبقى well designed. احسن ديزاين للانترنال كنترول كواتشنير ان يحتوي على many variations من الاسئلة. منها الاسئلة الاوبن اندد, منها الاسئلة القايمة على سكيل, منها الاسئلة القايمة على ايدمز, منها الاسئلة القايمة على المالتيبل تشويس كواتشنز بالاضافة الاسئلة المبنية على يس ونو. انصر ايه كوريكت بيكوز يس او نو كواتشن فورمات and the questions sequence by department may facilitate administration. بتسهل إدارة التعامل مع الكوشنير. تقدر تفنطه وتفنط الأسئلة بتاعته بسرعة جدا كإنترنال أوديت أكتيفيتي. لكن مش نقطة قوة في صالح الإنترنال كنترول كوشنير من حيث الديزاين. The question but other formats and methods of questions organization تنظيم الأسئلة are possible. ودي بتقوي من الديزاين. اذا عشان اقوي من الديزاين بتاع الانترنال كنترول كوشنير ان انا انوع طريقة السؤال هو بما يتناسب مع الموقف محل السؤال وليس بطريقة yes او no فقط. نمرة بيه. Be sufficient source of data for assessment of control risk. يعني لو انا خدت الرد على كوشنير كفاية كده. اقدر اعمل assessment للكنترول ريسك. هل ده صحيح؟ هو احد المصادر التي تساعدني في طريق الاسسمنت للكنترول ريسك لكنه ليس المصدر الوحيد. ده يدوبك بيديني فاميلياريتي. بعد الفاميلياريتي محتاج اعمل عليها بريفوكيشن. بعد البريفوكيشن محتاج افهم نظام الرقابة الداخلية بعمق اكبر ثم اطبق التست اوف كنترول عشان اقدر اعمل اسسمنت للكنترول ريسك. يبقى الكنترول ريسك دي خطوة في النهاية خالص خالص خالص في اواخر التخطيط لكن انا لسه في بداية التخطيط. انا بيكم فاميليار فقط. اذا ليس مهما كان الديزاين قوي بتاع الانترنال كنترول كويستشنير لكنه ليس منفردا ووحيدا كافيا لتقدير الريسك اسسمنت بتاع الكنترولز اللي موجودة في ادارة معينة. انصر بي انكوريكت. Because the questionnaire is a tool to help. Is a tool to help, understand. لكن مش sole tool to assess control risk. شو بقى الفرق كبير. To understand and document internal control. But it is not sufficient as a sole source. وليست هي المصدر الوحيد. ليست كافية كمصدر وحيد of information to support لكي تدعم الاسيست كنترول ريسك بتاعي. لان الكنترول ريسك اللي انا عامله الاسيسمنت ده هيبني عليه بعد كده كل الفيلد وورك. لو انا عملت لو كنترول ريسك يبقى هسمح بهاي ديتكشن ريسك. يبقى اقلل من السبستانتيف بتاعتي بناء فقط على الاجابات اللي قالها لي العميل تبقى مصيبه سودا. صح ولا غلط؟ يبقى دي مش نقطه قوه في الديزاين بتاع الانترنال كنترول كويشنير. نمره دي be independent of the objectives of the internal audit engagement. يعني ان انا اصيغ الاسئلة جواه بمحصل عن الهدف. نعم اذا كان كل صياغة اسئلة الانترنال كنترول كوشنير يجب ان تدور على ايه هدف الانجيجمنت. يبقى اذا عشان يبقى ويل ديزايند يبقى لازم جميع الاسئله الموجوده في الانترنال كنترول كوشنير تكون فوكس على الاوبجكتيف بتاع الانجيجمنت. يبقى الويل ديزايند يبقى اورينتد ديبندنت ابون الاوبجكتيف. يبقى الاوبجكتيف اللي احنا قلنا في اول خطوات التخطيط بيتحط اولا وبناء عليه بيتم تفصيل الانترنال كنترول كوشنير ومجموعه الاسئله داخله. يبقى اذا انسر دي انكوركت because independent دي incorrect because internal audit question internal control question must be designed to achieve the engagement objective. must be designed طبعا من خلال اسئله, يجب ان يصمم من مجموعه من الاسئله اللي بالاجابه بتاعتها تكون خطوه في الوصول الى الانجيجمنت ايه objectives. نمره سي, ما قالش يمكن الاوديتور من الايفالويشن. شوف استخدم ايه, انا حطيت لك عليها بوب help evaluate the effectiveness of control. انا المره اللي فاتت قلت الافكتيفنس للكنترول غير الادكويسي. الادكويسي تيجي من مجرد الفهم, لكن الافكتيفنس تيجي من ايه, التست اوف كنترول. طب تعالى نرتبها, هو في تست اوف كنترول بدون ما اكون اولا فاهم؟ الله, يبقى الانترنال كنترول كويشنير بيديني وسيله فاميلياريتي, بيساعد في الاندرستاندينج اللي هو في طريق بعد كده عملية التست اوف كنترول, اللي في اخر التست اوف كنترول بتمكن من تقييم الافكتيفنس للكنترولز عشان اعمل اسسمنت للكنترول ريسك. اذا هو حلب كخطوة في الطريق, ولكنه ليس منفردا يقوم عليه تقييم الافكتيفنس للايه للكنترولز بتاعتي. السؤال ده صعب جدا, السؤال ده من عيار اسئلة بارت 1. انا اسئلة الامتحان بتيجي بالعيار ده, فانت لازم تبقى فاهم الشعره في السؤال ماشيه ازاي. يبقى ليه؟ لانك انت ممكن تقول ايه بي, تختار بي على سبيل المثال, ممكن ترفض سي تماما من واقع المعلومه انك انت ما تشوفش كلمه هيلب ان هو ايفالويت الكنترول ريسك. لا, هو مش ايفالويت الكنترول ريسك, ولكن هو خطوه في طريق الايفالويشن للكنترول ريسك, وبالتالي هنا السؤال قايم على شعره, يا فهمتها يا ضاعت منك في ثانيه. تعال نقرا التعليق نفهمه. An internal control questionnaire consists of a series of questions. هو مجموعة من أسئلة. About the organization's control designed to prevent or detect errors or fraud. قلناها كتير. Answers إن إجابة الكلاينت على هذه الأسئلة to the questions help يساعد الـ internal auditor to identify specific controls relevant to specific assertions. يقول الـ control دوت بيثبت الـ existence, الـ control ده بيثبت الـ evaluation, الـ control ده بيثبت الـ presentation. طب الـ control ده هم قالوا عليه لأ, يبقى الـ completeness احتمال يكون ايه بايظ عندهم. help يبقى كل ما تكون اجابات بنوب تدي لك مجرد انديكيتور اولي بضعف الكنترولز في المنطقه دي, وبالتالي احتمال انه تضر بعض الاسيرشنز. اند هيلب كمان تو ديزاين تيست اوف كنترول, لان لما بعرف نقاط الضعف في نظام الرقابه الداخليه هعمل تيست اوف كنترول على نقاط القوه, لان نقاط الضعف هتمكني من اسسمنت للكنترول ريسك ات ماكسيمم. يبقى معنى كده الخطوه اللي انا بعرف فيها الانترنال كنترول قوي هعمل تيست اوف كنترول عليها, الخطوه اللي انا بعرف الانترنال كنترول فيه ضعيف يبقى انا عارف ان الاسيرشن ده احتمال تعرضه للخطر, وده يمكنني من ان انا اخد عليه عينات اكبر في السبستانتيف تيست. طبعا to evaluate the test of control to evaluate the effectiveness of their design and operation. their اللي هو controls سواء الديزاين بتاعها هل هو جيد, والاوبريشن بتاعتها هل الكنترولز المصممه التصميم الجيد ده هل تؤدي العمل او الغرض منها ولا لا. السؤال ده من العيار التقيل في الامتحان, فنخلي بالنا من الاسئله اللي من النوع ده, وللاسف بتبقى كتيره في بارت 1 مش كتيره في بارت 2, كتيره في بارت 1 بيسال كده. فعشان كده ايه نراجع الأسئلة دي بنوع من الفهم شوية. Which of the following statements indicates a wrong way, طريقة خاطئة to use internal control questionnaire. نمرة A, clarifying all answers with written remarks and explanation. حد يقول يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه يا أولاد؟ يعني انت قريتها كده, يعني ايه دي؟ حد يشرحها لي. يعني كل سؤال الله ينور عليك, الله ينور عليك كده. يعني كل سؤال في الانترنال كنترول اطلب من اللي هيجاوب عليه اقول له وضح يس او نو, بعد كده وضح للقول للقول. يبقى دي طريقه صح ولا طريقه غلط؟ طريقه صح ولا طريقه غلط؟ طريقه غلط, ما هو بيسال على الطريقه الغلط. تعالى نقرا مع بعض نفهم. بص القاعده انك تبقى فاهم السطر اللي قدامك الصغير, إذا طلبت من الريسباندي أن تكلاريفاي كل سؤال أعقبه بتعليقك، يبقى معنى كده أن أنا طولت الإجابة جدا جدا. إذن التعليق لا يتأتى إلا في المناطق اللي فيها إيه، أنا عايز أستوضح، أنا عايز أفهم أكثر كإنترنال أوبن أكتيفيتي، لكن مش كل كويشنز. تعال نقرأ السؤال. أنسر إيه إس كوريكت، إن هو نقطة ضعف، نقطة ضعف في الانترنال كنترول كويشنير، ان انا اطلب الاستيضاح بالريمارك او بالكلاريفيكيشن بكل عن كل سؤال انكلودد في الانترنال كنترول كويشنير. اونلي زوز انسرز، يبقى شوف بقى القاعدة، مش الاول، فقط اطلب من الادارة الاستيضاح في الانسرز اللي فيها احتمال حاجة ثالثة اللي هي مش قادر ان انا ايه اشخصها بيس او بنو فقط. اونلي زوز انسرز that appear inappropriate should be pursued، يجب انها تبقى followed يعني by asking for clarification، بان انا اطلب من الادارة انها تستوضح وتوضح yes يعني ايه، قول او no يعني ايه واشرح، or explanation. In this way problem area may be pinpointed، من طريق الاستضاحات دي بقى اقدر اعرف المشاكل، ودي بتديني familiarity اكتر عن نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية. And either يا اما بقى ان في compensating controls، كلمة compensating controls يعني اجراءات تعويضية، يعني في كنترول تعويضي، كنترول تعويضي. Identify يعني ايه كنترول تعويضي، يعني كنترول بديل، يعني كنترول بديل. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك القيام للشركة بالتأمين ضد خيانة الأمانة، على سبيل المثال على المسؤول العهد، هل هو كنترول أصلي ولا كنترول تعويضي أو بديل؟ تعويضي أو بديل. يبقى معنى كده في حالة إنه الراجل طلع خاين الأمانة، يبقى معنى كده ممكن لو تصرف في مبلغ وسرقه ممكن أنا أخذه من شركة التأمين وتدفع هي عليه دعوة بعد كده وهي منه. لكن الكنترول الأصلي أنا أحط من الكنترول زي ما يمنع تراكم مبالغ عنده على سبيل المثال. يبقى إذن في الإجابة لما بسأله هل هناك إيداع يومي في البنك لأمناء الخزن اللي عندك، يقول لي يس أو نو. طب ما ممكن يقول لي نو لكن في إجراء بديل إنه في تأمين ضد خيانة الأمانة مثلا، يبقى معنى كده ان في بعض الكنترول السعودية. or extensions to the engagement procedures should be planned. extension يعني معناها ان انا ازود الفحص لو ما لقيتش اجراءات تعويضية، يعني من خلال بقى سرده بيقول لي لا الكنترول الاصلي معمول ولا اجراءات تانية وما فيش بدائل تانية معمول بيها، يبقى هنا وضح لي deficiency بقى، يبقى انا لازم اعمل extension للاودت procedures بتاعتي، يعني اضغط اكتر في substantive test لان الحتة دي تعتبر risk area وبالتالي منطقة مكشوفة هنا او deficiency في الانترنال كنترول. بيكمل لك بعد كده بيقول لك في filing out milk، filing out يعني يملأ filing out the questionnaire during the interview with the person who has responsibility for the area that is being reviewed. ده مش wrong way. هو بالرغم ان احنا قلنا المرة اللي فاتت انه ممكن الانترنال اوديتور يبعت الكويشنير وما يكونش هو موجود اثناء ما الادارة بتملاه، لكن ايه المانع في انه يتملى الانترنال كنترول كويشنير اثناء وجوده؟ هل ده تعتبر wrong way؟ يبقى ما فيش رونج واي ولا حاجة، ممكن الانترنال كنترول كويشنير يتبعت للإدارة واسيبهم يملوه بعد كده انا اعمل فريفاكيشن على الاجابات اللي فيه، وممكن يتملي اثناء وجودي في البريليمينري سيرفي ما يضرش ابدا. اذا ها حتى انا الانترنال اوديتور لا طبعا المفروض طب ما هي اصل هو خلاص انا مليته على اجابته، ما هو هيمضي بعد كده، ما انا همضيه لانه هيتحط بعد كده في الوركينج بيبرز بتاعتي، يبقى لازم هو يوقع عليه، يبقى هو اللي ماليه مش انا برضه. يبقى انسر بي ما يعتبرش رونج واي ولا حاجه، على الرغم الاجراء البديل في معظم الحالات ان هو بيتم قبل البريليمينري ريفيو، لكن ما يمنعش يتملي اثناء وجودي. انسر بي انكوريكت بيكوز فايلينج اوت ملك the questionnaire during an interview with the person who has responsibility for the area اللي هو السوبرفايزر بتاع الاريا دي that has been reviewed التي يتم مراجعتها is an appropriate use of internal audit internal control questionnaire، يعني لا يعتبر من الايه الاستخدامات الوحشة او مش wrong way ولا حاجة. كمان بيتكلم في نمرة سي على constructing the questionnaire، تصميم construction يعني التصميم بتاعه design بتاعه، constructing the questionnaire so that a no response requires attention. طب ده يعتبر wrong way؟ ها؟ لا بالعكس، لما انا requires attention، هو هنا شو بقى اللفظ ما قالش ان wrong answer indicative of deficiency، ولكن requires attention. الفرق من الكلمتين دول فرق السماء من العمى. لما اقوله requires attention يعني ايه؟ انا بسألك على اجراء عندك ولا ما عندكش؟ نو يبقى هنا. طب طالما انا ما حطيتلكش clarification ما ممكن يكون عندك الاجراء البديل، يبقى انا بس خدت بالي انك انت جاوبت نو، فلما هقعد معاك في الانترفيو هقول لك ماشي انت قلت نو، طب فين الاجراء البديل اللي يغني عن الاجراء ده عشان انت قلت نو؟ لا ما عنديش، يبقى هنا ساعتها بقى في deficiency. يبقى اذا مش كل نو باجابه على العميل معناها deficiency، لكن كل نو requires attention. شوف بقى الكلام. يبقى اذا لو انا صممت الانترنال كنترول كويشنير بحيث ان كل نو فيها تخليني اخد اتنشن بعد كده اثناء البريليمينري ريفيو، اثناء بعد كده مرحله الفهم العميق لنظام الرقابه الداخليه، دي مش رونج واي، ده فيري سترونج واي في الديزاين. يبقى الديزاين بتاعه شود بي ديزايند ان كل نوع تخليني بعد كده اعمل اديشنال بروسيجرز علشان اتاكد من وجود كومبنسيتنج كنترولز، او في حاله انعدام الكومبنسيتنج كنترولز يبقى انا بعمل اكستنشن للاوديت بروسيجرز ان انا اعملها نتيجه وجود ديفيشنسي في هذه المنطقه. انسر سينكرن بيكوز كونستراكتنج، كون ان انا اعمل ديزايننج للكويشنير سو ذات A no response requires attention is an appropriate use of the internal control questionnaire. يعني طبعا من الطرق الكويسة في تصميم الـ internal control questionnaire. في ورقة، في ورقة، في مجموعة هنا لسه. ده كسلان. نمرة دي. Supplementing يعني تشفى، تكمل يعني. The completed questionnaire with a narrative description or flow chart. Why not? لما اقول للادارة بعد ما تجاوبي على ده كله لو سمحت اديني صورة من الفلوت شارت بتاع الكنترولز اللي عندكم، هي حاجة بعض، هل ده رونج واي او اكتبوا لي وصف عام بعد كده، يبقى ده نقطة قوة مش نقطة ايه ضعف، بالعكس ده انت بعد ما انت هتقرا الكويشنير وتشوف الاجابات دي يس ولا نو، معاك وثيقة اخرى جاية لك من الادارة بتوضح لك النقط اللي ربما ما يكونش اساسا الانترنال كنترول كويشنير اشتملها، او ما تكونش الاجابات اللي في الانترنال كنترول كويشنير انديكيتيف لسلامتها. يبقى معنى كده ببساطة كوني ان انا اشفع او اكمل الانترنال كنترول كويشنير بوثيقة اخرى جاية من الادارة، دي مش رونج واي، بالعكس دي طريقة تقوي من الانترنال كنترول كويشنير مش تضعفه. Answer is correct. Incorrect. Because is correct يعني الجملة تقوي، وبالتالي هي مش مصدر ضعف. Because supplementing is a completed questionnaire with a narrative description or a flowchart يعتبر appropriate use من الاستخدامات الملائمة للinternal control questionnaire وتقويه وليست تضعفه. سؤال ثاني. An auditor is considering. Consider يعني ايه ولا هنا؟ بيفكر. Developing a questionnaire لأنه questionnaire designed أو developed by internal audit activity. Developing a questionnaire to research. إيه هدف الquestionnaire؟ بيحط لك الobjective اللي هيدور عليه الquestionnaire كله. To research employee attitude. Employee attitude يعني معناها إيه؟ الاتجاهات. أنا بفكر إزاي؟ كموظف اتجاه إيه بقى؟ Toward the control procedure. هل هم معارضينه؟ هل هم معاه؟ هل هم supportive ليه؟ ولا هم عاملين resistance على هذا control procedure؟ فبيعد ايه questionnaire عشان اشوف رد فعل الموظفين على هذا الـ control procedure. Which of the following is a criterion؟ كريتيريا يعني احد المعايير، دي مفردة كريتيريا. كريتيريا هي جمع كريتيريان اللي هو معيار واحد. That should not be considered. الذي لا يجب مراعاته in designing the questionnaire. يعني انت بتصمم الكوتشنير ده مش من الكريتيريا اللي انت في دماغك انك تصمم عليها ايه. ناخد نمرة ايه. Questions must be worded to ensure a valid interpretation by the respondent. صح ولا غلط؟ ده قاعد عام. ان انا لما صيغ السؤال يبقى لازم هذا السؤال اصيغه بطريقة سليمة عشان اعمل ايه؟ عشان اللي هيقرا السؤال يفهمه صح، علشان خاطر ما يدينش اجابه على غلط. يبقى معنى كده يجب صياغه الاسئله في الانترنال كنترول كويشنير بشكل فاليد عشان اللي هيقراها يكون فاهمها بشكل فاليد فتيجي اجابته فاليد. يبقى ده كرايتيريا مهم جدا في تصميم الانترنال كنترول كويشنير. انسر ايه؟ انكوريكت. Because the validity السلامه and reliability وامكانيه الاعتماد على reliability of each question are extremely important. ليه؟ لانه لو الاسئله مش بالغ مش سليمه يبقى تتفهم بطريقتين، يبقى فيها غموض، او الاسئله لو فيها لف ودوران ممكن يحصل عليها اجابات فيها لف ودوران تؤدي الى البايس اللي هو بنسميها التحيز. يبقى اذا البايس والامبيجيوتي، الامبيجيوتي اللي هو الغموض، مصر بي افويدد، يعني عند صياغه الاسئله يجب ان نتحاشى السؤال الغامض او السؤال المتحيز. ده واحد. اثنين، questions must be reliably worded. هو جاي معنى الصلاة؟ طبعا اكمل السؤال ده وتاخده وناخد بريك، اكمل بس السؤال ده. questions must be reliably worded so that they measure what was intended to measure. يعني انا بسأل السؤال انا دلوقتي هدفي ايه؟ اصيغ كل الاسئلة على هذا الهدف، بحيث ان انا ما اخرجش على الهدف، بحيث ان كل سؤال فيهم هي خطوه في الوصول الى الهدف من الانجيجمنت. انا الهدف بتاعي ان انا بسال على الامبلوي اتيتيود، يبقى كل الاسئله توجه الى فكره الامبلوي اتيتيود توجع ذا كنترول. اذا ده كمان نقطه قوه مش نقطه ضعف في الانترنال كنترول كوش. يجب ان تصمم الاسئله بالشكل اللي معاه يفهم انك انت رايح لطريقك في الهدف، او ما تبعدش عن الهدف بتاعك في الصياغه. واحنا قلنا القاعده العامه، صيغه جميع الاسئله في الانترنال كنترول كويشنير الاساس بتاعها او الدرايفر اللي بيحركها جميعا هو الاوبجكتيف بتاع الايه؟ الانجيجمنت المزمع ده. Because the validity and the reliability of each questions are extremely important. برضه بيعلق نفس التعليق، كون ان هي مش متحيزه مش ambiguous اللي هي مش غامضه دوت بيقويها اكتر. The questionnaire should be short to increase the response rate. صح الغلط؟ لانه وجد ان الكوشنيرز الطويله بتعمل ايه؟ بتدي ريسبونس ريت اقل. زيها زي الشرح بتاعي، لما انا اطول في الشرح انت بتقولوا ايه؟ خلص يا فليب هتمتحن، هنمتحن وبتاع والحاجات دي، مش كلام؟ بالظبط كده بالظبط. لا خلينا نقول صح، بلاش مجامله، بس انا برضو مش هخلص. نمره دي، questions should be worded such that a no answer indicates a problem. احنا قلنا الكلام ده، قارن الجمله دي بالجمله اللي قبلها. A no answer attract attention. يبقى مش كل no answer معناها problem، لانه ببساطة جديدة جدا النو ممكن يكون عنده اجراء بديل، ومش لازم الاسئلة كلها تبقى بيس ونو. واحنا قلنا افضل ما في الكوشنير انه يتصنف في مجموعة اسئلة زي multiple choice. اذا ليس بالضرورة ان يكون كل نو معنى، ولكن كل نو should attract attention. يبقى احنا بقى شوف هي النقطه اللي بيسالني عليها، ايه اللي مش من المعايير اللي يصمم عليها الانترنال كنترول كونشنير؟ ان انا ما احطش معيار فيه ان كل كلمه نو معناها ان ده مشكله. قد تكون نو لكن عنده الاجراءات البديله، وقد تكون هذه الاجراءات اقوى من الاجراء الاصلي. الانسر دي از كوريكت. Many types of questions can be used. ممكن open-ended questions على سبيل المثال، multiple choice questions، checklist، fill in blank يعني املا النقط الفاضية، essay اللي هو narrative description، record اللي هو scale، guidance زي الاوبشن ان انا اوافق بشدة اوافق نص نص ما اوافقش على الاطلاق ده انا معترض معاك وهكذا. اذا طرق الصياغة ممكن متعددة، بس انا برضو الاجابة مش صح قوي. الاجابة تكون المفروض ايه؟ ان كل no questions should attract attention but not indicative of a problem. مش كل نوع معناها indicative لبروبلم. هناخد بريك نسالي فيه. في المنطقة في التكنيكال. لقيت سؤال؟ انا عايز اشوف. عايز اشوف. ها؟ بس اديني رقم. علشان اصل انت قلت حقيقة خوفتني. لا لا لا. زبطت؟ يوم الجمعة مش هيدونا في مدرج، لان المسؤول عن المدرج مش جاي، فهيدونا في كلاس 301 تقريبا على حسب ما سمعت. لو عايزين يوم السبت عادي ما فيش مشكلة، بس زي ما انتوا عايزين. بس هم ده هم فاكرين ان انا اللي قلت لكم، بيقولوا لي حرام عليك، قلت لهم ده هم اللي فاضلين مش انا اللي قلت لهم. بيبقى متمزع خلاص. اليوم الاربعاء من الساعه 8 ل 11 من 8 يعني 8 وربع 8 وربع نعم مفيش بريك ها؟ ماشي ايش تبقى؟ حد يغني بس عن نفسه اللي ما جاش عشان ايه؟ يلا نبتدي؟ بس اللي ما جاش رنوا له بس. سؤال تاني في 427 ان اوديتور ده خلاص خدناه اللي بعديه management answer the bias to every question. كل سؤال سألته لهم كأوديتور في الانترنال كنترول في واتشنير قالوا عليه يس. هل اليس دي يس مصدقة ولا يس فري فايبل؟ مش مصدقة، لان لو صدقت كل يس وعملتش عليها اختبارات امال انا ايه فايدتي؟ مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ مش فاهم. خليه يجي محمد عشان قول له تعالى، بس لو قابلت حد قول له سيب عايزه في الموضوع، قول له انا عايز. لا هو يفضل انك انت تنوع الاسئله، بس هو قال لك نورمالي في العاده بتبقى الكواتشنير يس نو للسهوله يعني. ما هو عشان كده ما احنا بنقول ويفضل في بعض المواقف ان ما تبقاش الاجابة كده السليمة بيس او بنو. لو نو اصدق يقول لك البروسيجر، ما هو يس اما انا بسأله على البروسيجر يقول يس متبع، ما فيش مشكلة. لو نو يعني انا اديت مثال المرة اللي فاتت، هل مثلا بتقوم ادارة مثلا ادارة طلبة بارسال بيرتشيس ريكويزيشن يس ولا نو؟ هل البرتشيس ريكويزيشن المرسل من اداره طلبه معتمد من المدير ده؟ لما هروح بعد كده في الريفيو وهبص على ده، لما ده اسمه الكونفورمينج للاجابات. ما هو ده اللي هيحصل، ما هو ده اللي هيحصل، ان انا لما بعمل البريليمينري ريفيو باكد كل يس. بريليمينر يعني سابق، ريفيو يعني معناها نظرة مسبقة عشان اقدر احط الخطة بشكل كويس. يعني التعرف ما احنا انت بيتم بعد البريليمينري بروسيجر ما بيتبعش، اللي هو الانترنال كنترول كويشنير ما بيتبعش. يعني الانترنال كنترول كويشنير ببعته وبقول له مثلا اجي لك بعد اسبوعين املا، بدخل على الموقع ببتدي اعرف اللي هي بقى بنسميها ايه. عارف عاملة زي ايه بالنسبة للإكسترنال أوديت في الـ AICBA لما نص عليها، ودي ليها أساس مخصوص. أستاذ محمد حبيبي، أستاذ محمد المدير الإداري المسؤول عن كل الدنيا دي كلها. هو عايز يقول لكم كلمتين بس مش طالعين مني، بس يعني انا بحب الراجل ده بصراحة. اه والله. هو بس موضوع يوم الجمعة من 8 للساعة 11:30 احنا كلمنا من 8 ونص اساسا، والاكاديمية جاية جمعة وسبت، فمش هيبقى في حد موجود. انتوا عارفين احنا يعني بنصرف شغلنا كله اكتر حاجة بعد الظهر، فممكن من الساعة 10 تفتحوا الحاجة والجمعة. فانا بس خوفي ان انتوا ممكن تيجوا تخشوا اي كلاس، بس ممكن في الاكاديميه من على البوابه مش حي، ممكن ما يدخلش حد طالما احنا قافلين، طالما المكتب مسؤول عنكم قافل. فلو مختار اي يوم تاني او يعني اي يوم. استاذ محمد كان فاكرني ان انا اللي قايل معاك، فعشان كده هو انا قلت له ايه تعالى اتكلم معاهم. حضرتك مرحبا مع البوابه. اه مع مين؟ حبيبي دكتور هوضة. يعني مش ممكن تتبروا معاك انه معاه الوضع بعد تاني غير الساعة 10. الراجل يقول لك بعد كده بس غير الساعة 10 غير 8. انا بس عشان انا عارف الامن هيعمل ايه، يعني انا عارف الامن هيبقى هيعمل ايه، في حاجات بتترصص وحاجات الكلام ده كله. واساسا كمان انا مش عايز اقول لكم الراجل ده اللي هيجي الساعه 8 الصبح. ما انا عارف ده هو اللي عامل الصداع لما تشوفه تشوفه. موضوع كلمه كتير والدكتور ممكن يحصل اي مشكله تبقى عيبه في حقنا، يعني ما ينفعش احنا نخلي في مشكله معاه في حقنا. يعني انت وقت تكون انا بتصدر بنتكلم وقاعدين يعني موضوع بتكون عامل ايه، لكن كويس ولا نزعل يعني. ايه؟ نجربها اول اسبوع؟ لا سيبوا اول اسبوع ده طيب قبل ما نرتب مع بس مع بتوع الامن والكلام ده كله. ماشي نشوف الموضوع ده. طب بس اول اسبوع اجازه حتى ما نرتب مع الامن والكلام ده. ايه؟ مش هيديها ولا حاجه. لا مش هيديها. انا وانا عارف من السوسه ده هو. انا حبيت اسمعك ليه هو مش طالع من الشغل. انا عارف هو كده كده هيجيبها لو نايم والله مش عشان. طيب بس اصلحكم يا جماعه في حاجه، معلش خلوها يوم السبت الاول يوم في رمضان، وبعد كده نشوف بعد كده امكانيه ايه الامن. امشي امس وغنجي. ها ناخد الصوت. بص بص هو ايه عايز يزود ايه؟ لا انتوا هتصلوا هتصلوا. احنا بص هنعملها ازاي. ماشي سلام حبيبي. انتوا شوية لبن. لا بالعكس هو في مشكلة انا عارفها كويس. هي المشكلة ما تتعلقش بالكلاس والناحية الفنية خالص، مالهاش علاقة. هي تتعلق بالامن. لا احمد احمد بيعمل لكم ايه؟ احمد مش يعني انا مش لازم لك حاجة. انتوا عايزيني انا وغوضة بس، انتوا عايزين حاجة تانية. مشكلة وارد. والورقة. لا اللعبة مش كده. لا فيها حاجة في النص بلانك ما بتتقلش، فيها حتة كده وتتقلش. متروكة كده لإيه؟ متروكة لكل واحد من ذكائه الشخصي. طب بص يوم الأربعاء كده خليني ماشي لسه. لسه احنا كده كده هنتقابل في يوم الأربعاء، بس يوم الساعة 8 8 لا 8 مش هتكفي، 9 مش هتكفي، 9 مش هتكفي. اصل هو قدام الاكاديميه الصلاه بيخلص 8، بيخلصوه 8 دي مسجد قدام الاكاديميه. واضح ان انا بتكلم في ناحيه فنيه مش في ناحيه دي. طيب خل... خلينا انا خليكم 8:30 خليكم 8:30 بس هنمشي 11:30 هنمشي 11:30 نمشي 11:30 خلاص 8:30 خلاص صدقوني هو الايام دي بتبقى حلوه بيبقى جواك حماس كمان بيبقى جواك حماس عالي فخلونا نستفاد بيها ما تخلناش ندمر الايام دي انا يمكن اكتر انجازات بتحصل حتى في المادة العلمية بتتقال تبقى خلال شهر رمضان فتعالوا كده نجرب تعالوا نجرب ايه نستفيد من الوقت لو يوم السبت من الساعة 10-11 الصبح بس مش موافق لكل الناس هي دي المشكلة وانا المشكلة في حاجة بس في نقطة انتم مش فاهمينها انا ممكن الغي لكم كل الايام بتاعت الجمعة ممكن بسهولة بس دلوقتي ابتدت الادارة عشان عددكم صغير انا واخد 40 ضعف واخد كتير قوي من الاكاديمية في الكورس ده اكتر بكتير من اللي انتوا دفعتوه بس المشكلة بيبتدوا بقى يعدوا عليكم انتوا حتة وقت ما بيعدوش عدد محاضرات بيعدوها وقت فهيقول لك في الاخر برنامج اخد قد كذا فانا مش عايز اضرك بالحته دي لاني هيطلب مني فليب البرنامج فتح قوي في الاقتصاديات وبالشكل ده ما عادش مثمر فانا مش عايز اضركم في النقطه دي بس يعني في نقط فنيه كتير انتم مش اوير فيها فاذا هي النقطه انا بالنسبه لي سهله اقول لك خد شهر رمضان اجازه خلاص ما انا حقي واصلني بصراحه ما اغربش عليكم هي المشكله مش في الفلوس لكن المشكله في ان هو ابتدت العين تبقى على مجموعه انا مجموعه صغيره مش كبيره مجموعه صغيره ففكروا فيها يوم الاربعاء تعالوا نتكلم بس خلينا ايه اوبجكتيف قوي خلاص يعني انا عايز مصلحتكم انا بكلمكم لا انا بشتغل من الجمعه من الساعه كام انا كنت هشتغل لغايه الساعه 11 بالليل من يوم الجمعه لاني شغل بعد كده مجموعه سي ام اي شغل مجموعه سي ام اي فتبقى صعبه من 1:30 ل 4:30 ومن الساعه 8 لغايه الساعه 11 كله شغال والصلاة قطعت الصلاة جاية الساعة 12 عارف لو جاية الساعة 1 كان ممكن ايه نحركها لقدام شوية اقتراح الساعة 10 ل 12 هيبقى برضه صعب لان 12 هتقام الصلاة فانت عايز تخلص 11:30 بالمنطق مش هتلاقي نحرك حاجة مش هتقدروا ل 12 هتمشي 11:30 انا واثق ليه؟ خلينا يوم الاربعاء نتكلم فيها بس انتوا يعني انتوا شايفين الصوره كده فانا مش عايز ايه اتدخل قوي يعني لكن هي لو غلبت انا اقول لكم خلاص الغي مش فارقه ما هي دي المشكله ما انا قلت لك المشكله بتاعتها هيبقى ضاع منك رسمي حوالي 4 محاضرات مش هيطلب مني عدم تعويض غير العيد غير الفترة اللي انا دلعت فيها قال ايه بتجوز كام حصة ريفيو انا في كل حصة بعمل لكم ريفيو بطريقة غير ايه ملموسة في الاخر خالص ماشي نجري يعني انا حاسس ان انا فقدت دماغي معاكم بوصولي دماغي ولا ده ايه في مجموعة مش يعني مش جايبه 15 واحد امال لو 200 واحد قدامك اللهوي مين قال الديمقراطيه حاجه كويسه والبارتيسيبيتيف ابروتش كويس ما ينفعش يلا ناخد السؤال اللي بعدين في المانجمنت قالت جاوبت بيس على كل سؤال وارد في الانترنال كنترول كويستشنير when filing out an internal control questionnaire and stated that وقالت all listed requirements يعني كل ال requirements الواردة بالكواتشنير اللي جت بالكواتشنيرز and control activities were part of their procedures يعني كأنهم في الجملتين دول قالوا كل حاجة عندنا تمام بالظبط كده قالوا كل حاجة عندنا كده تمام yes كل ال requirements لأي internal control موجودة عندنا An internal auditor retrieved this ريتريفد يعني استردوا, خدوا من المانجمنت يعني حصل عليه مسكوا في ايده. This questionnaire from management. امتى؟ وهو رايح يزورهم في البريليمينري ريفيو. وهو نازل لهم في البريليمينري ريفيو قال لهم طب هاتوا الاجابه, فشاف الاجابه على كل الاسئله بيس ماشي سي. During the preliminary survey visit, اثناء ما هو كان بيزورهم. But did not review the responses with a management while it's on site. يعني ما تأكدش من كل يس, ما عملهاش ريفيو. يعني عمل فريفوكيشن ولا ما عملش؟ عمل كونفيرمينج على اليس ولا لا؟ طب هو كده صح الراجل ده؟ خلاص المانجمنت قال له يس, استكفى بيس, راح كانه بالظبط مرسال, راح استلمه وحطه في الشنطه وحطه في الوركينج بيبرز واكتفى بكده. The internal auditor the supervisor ده هيوريه ايه؟ ده هيوريه اللي ما شافوش. يقول له ايه روح ستك اللي انت عملته ده؟ انت ايه شغال مرسال؟ قالوا لك يس, خدته وحطيته في الوركينج بيبرز وخلاص. فالسوبرفايزر شود بي كريتيكال. يعني ايه كريتيكال هنا؟ واستشاط غضبا. لازم بقى تفرط تضيف بعض الاحداث على الحكايه. شود بي كريتيكال يعني ابتدى بقى اتنرفز منه, نرفزه. اوف ذا اباف بروسيجر, واستشاط غضبا من هذا الاجراء, من هذا الاجراء اللي هو ايه؟ اللي هو اللي استلمه وحطه في الوركينج بيبرز وخلاص. قال له انت ايه بتستهبل ياض؟ بتتدلع ليه بقى؟ ايه سبب غضب الراجل ده؟ تعال ناخدهم من تحت لفوق. نمره دي, the questionnaire was not designed to address accounting operations and controls. هل هو ذكر ايه هي الاسئله اللي في الانترنت؟ هو مش عرفك ان في قصور هنا وان الكويشنير ما غطاش المناطق دي؟ هو معلق تعليق عبيط, بس التعليق بتاعي انا بقول لم يذكر من الحاله اللي قدامي عن ماهيه الاسئله اللي موجوده في الكويشنير, صح ولا غلط؟ فكيف لي انا ان انا اقول له اه لم يذكر الاكاونتنج كنترول لو ما جابش سير عنها اساسا؟ بيعلق بيقول ايه؟ An internal control questionnaire ICQ does not need to address accounting information to ensure integrity. ولكن هو ما قالش اساسا ان هو مش ادرس. افرض ان هو حط ادرس, يعني شخص الاسئله اللي بتتعلق بالايه؟ بالاكاونتنج كنترولز. مش عرفني انا, ما اعرفش موضوعه لان هو ما قاليش موضوعه ايه. نمره سي, the internal auditors were not present while the questionnaire was being filed out. لم يكن الانترنال اوديتور موجود اثناء ملئه. طب هو لو كان موجود برضه اثناء ملئه ده كفايه ولا لازم يعمل فريفوكيشن على كل يس؟ يبقى سواء وجوده او عدم وجوده مش ده القصور. مش القصور في عدم وجوده, القصور في انه لازم اعمل كونفيرمينج لكل يس جت. يبقى برضه انسر سي مش كوريكت. Because the ICQ can be designed, يمكن تصميمه بحيث اذا كان هو بيتبعت اساسا في معظم الحالات قبل ما نروح في البريليمينري سيرفي. So that the engagement client can answer the questions بدون الانترنال اوديتورز presence, بدون وجوده. فده مش الغلط. الغلط الغلط واضح زي الشمس. الغلط ان هذا الانترنال اوديتور كاستاف ما عملش فريفوكيشن على كل الاجابات الوارده بيه. نمره بي, انترنال كنترول كواتشنير كان نوت بي ريلايدبل. نعم ليه؟ كان نوت بي ريلايدبل يعني لا يمكن الاعتماد عليه. طب انا ببعته ليه؟ لو كان نوت بي ريلايدبل يبقى معنى كده انه اجراء مش افيشنت, صح ولا غلط؟ يبقى ما اعتمدش عليه من اساسه. لا هو كان بي ريلايدبل بس انت بعد الفريفوكيشن اللي ما ورد بيه, صح ولا غلط؟ يبقى اذا انسر بي كوريكت. Because the adaptability, adaptability يعني إمكانية تطويعه, إمكانية تطويعه يعني تفصيل الأسئلة على حسب نشاط الإدارة اللي رايح رابعها. Of general purpose ICQ to different organizational unit أو personnel أو functional unit whatever ما هو رايح لمين is one of their strengths, واحدة من نقاط قوته, وبالتالي can be relied upon, مش cannot be relied upon. نمرة إيه, engagement information must be coordinated in some way, must be cooperated in some way. يجي بتعضدها. يعني انت النهارده خدت معلومه, هذه المعلومه انت دلوقتي ظهرت في الحيطه, ما عندكش ما يقول ان المعلومه اللي قالك عليها ايه انها ايه بجد, يبقى you must verify. يبقى معنى كده القصور اللي من اجل السوبرفايزر غلب انه معايا engagement information بس بدون ايه؟ بدون اي ايفيدنس. يبقى لازم ان انا احصل على الايفيدنس اللي بيقول على كل يس انها يس بجد. يبقى انسر ايه؟ is correct. سيلف اسسمنت questionnaires, كلمه سيلف اسسمنت يعني انا سبت العميل يملى بنفسه هنا. سيلف اسسمنت, self-assessment questionnaire provide indirect information. Indirect ليه؟ لان انا واخدها من بق العميل اساسا، لان العميل هو المجاور. Because this information is provided by engagement client personality and not by independent source. ولهذا ولانها مش من independent source it must be a documented verified. صح ولا غلط؟ اقول على صحة الكلام دوت او خطر. سؤال زي ده في الامتحان الاهلية. سؤال زي ده ايه عمر ربنا تجيلكم اسئلة كتير من النوع ده. لان الاسئلة دي من فوق خالص بقى. ما فيهوش حاجة قوية. سؤال تاني. The auditor used a questionnaire during the interview. هنا بقى شوف المرة دي عمل ايه. المرة دي ادالك تكنيك اضافي. المرة دي ادالك تكنيك اضافي. يقول لك الاوديتور ما بعتش كويستشنير قبله. لكن الراجل عمل ايه هنا؟ بعت كويستشنير، جه بالكويستشنير. يعني اثناء البريليمينري ريفيو في وجوده استخدم الكويستشنير. يعني هل ده يمكن؟ طبعا. انا عايزك تتعلم بقى لما تيجي تقرا الاسئله تتعلم منها الحقائق المعايير معظمها. تمام يا احمد؟ واحد ولا مين؟ لا والله انا حظي وحش. The auditor uses a questionnaire during interview to gather information about the nature of claims processing. يعني ايه claims processing؟ يعني ايه claims processing؟ متابعة التحصيلات بحقوقك الاكاونتس ريسيفبل. كيف تعالج الاكاونتس ريسيفبل؟ البروسيسنج الاجراءات على الاكاونتس. الاجراءات على الاكاونتس ريسيفبل يعني معنى كده دي حته من حته الكنترولز. انا عايز اعرف ايه الكنترولز، ايه الضوابط، ايه مجموعه الكنترولز اللي تتعلق بالكليمز بروسيسنج. ازاي بعملها؟ ازاي بندي كريدت ابروفال؟ ازاي بينشا الريسيفابل؟ ازاي بيتسجل الريسيفابل؟ ازاي بيتابع الريسيفابل؟ ازاي بنعمل الالاونس بتاع الريسيفابل؟ ازاي بنعمل كوليكشن للريسيفابل؟ سيكوانتلي للكوليكشن، ازاي الكوليكشن ده بنضمن انه بيدخل البنك ونعمل سيجريجيشن ما بين اللي بيحط في البنك الفلوس المحصله من الريسيفابل وواحد تاني اللي هو بيأيد باقفال الريسيفابل. يبقى الكليمز بروسيسنج ليها اجراءات. ماشي يا عم. Unfortunately, ولسوء الحظ, the questionnaire did not cover the number of pieces of information. يعني questionnaire كان قاصر. ولسوء الحظ لم يشمل questionnaires على مجموعة الأسئلة الكافية التي تغطي الموضوع. السؤال ده high technicality. High technicality. يعني أثناء ما أنا موجود خلال انترفيو اديته questionnaire. قلت له خد املاه. ملا. بس questionnaire كان فيه ايه؟ قصور. قعدت معاه. بيقول لك الحته دي زي كوما زي كواتشنير did not cover a number of pieces of information offered by the person being interviewed. هاي تكنيكاليتي في الصياغه. صايع قوي هو بيصيغ ده. بيقول لك ايه؟ ده بيدي لك معلومتين، بيدي لك معلومتين في منتهى الخطوره. بيقول لك الكواتشنير ده انت اعقبته بانترفيو. الكواتشنير كان ناقص واللي انت عملت معاه انترفيو قدم لك معلومات ما كانتش واضحه في الكواتشنير. شفت كل الكلام ده موجود هنا؟ تعال نقراها تاني. ده صايع قوي. صايع في سطر، في سطر واحد رقصك 20 مره. بيقول لك the questionnaire did not cover a number of pieces of information. يعني ده قصور في الكواتشنير. طب عرفت منين انه في قصور في الكواتشنير؟ والتي قدمت offered by the person being interviewed. يعني قالها الشخص اللي انت قاعد معاه عشان تعمل معاه انترفيو على هذا الكوتشنير. يبقى انت علمت بمعلومات ما كانتش بتغطيها في الكوتشنير من خلال الانترفيو. كمل. Consequently وبالتبعية the auditor did not document the potential problems. مش المفروض لما الاقي مشاكل اعملها documentation؟ طب انت لقيت مشاكل بس ما عملتلهاش documentation. بالتبعية على ايه؟ consequently راجع لايه؟ راجع بناء على قصور الكواتشنير ولا بناء على الانترفيو اللي انت عملته؟ لا لا مش على الاثنين. انا ما عملتش دوكيومنتيشن للقصور نتيجه انه الانترنال كنترول كواتشنير ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه الاسئله التغطيه الكافيه للاسئله. طب ما انت عرفت، عرفت عن طريق الانترفيو. طب ليه ما عملتش دوكيومنتيشن؟ مش عندك دلوقتي وسيله معرفه تانية؟ طب ليه ما قيدتهاش؟ consequently يعني هو بناء على وبناء على ايه؟ مش على الانترفيو ما انت خلال الانترفيو ما انت عرفت المعلومه. ها طب ليه ما قيدش؟ يبقى consequently راجع على مين هنا؟ على قصور الانترنال كنترول كويشنير. كم consequently the auditor did not document the potential problems for further audit investigation عشان اعمل عليها بعد كده audit procedures اكتر. The primary deficiency يعني الخطا بقى في القصور في عمل الاوديتور ده. With the process is that ايه هو القصور في اللعبه دي كلها؟ تعال ناخدهم من ديتو ايه؟ all of the answers يعني ايه وبي سي مع بعض نشوف سي بتقول ايه. Questionnaire do not allow for opportunities to document other information. نتيجة قصور الكواتشنير عن الأسئلة دي فما ادتنيش الفرصة إن أنا أعمل documentation في الوركينج بيبر. لا ما اتجر عندك فرصة تانية. إيه الفرصة التانية؟ المعلومات التي حصلت عليها من الانترفيو. إذن البرايمري ديفيشنسي في إجراءك بعدم قيدك في الوركينج بيبر زي الديفيشنسي مش لأجل الكنترول لأن الانترنت كنترول كواتشنير كان قاصر. لا ده انا ما كنتش مركز. طب ما تعرفش المعلومات الباقيه ليه ما قلتهاش؟ انسر سين كوريكت بيكوز كويشنيرز ار ليميتد. اه هو قال كده في الحقيقه في في في الفاكت بتاع التعويض. لا كويشنير كان ليميتد يعني ما سردش كل الاسئله اللي كان واجب سردها بط. ومع الليميتيشن اللي في الكويشنير انت عرفت بالمعلومه من خلال الانترفيو. بس البروبلم از وذ ذير ابلكيشن. ابلكيشن انك انت هنا وانت قاعد عرفت بهذه الاجابات والبروبلم انك انت ما استفدتش من الاجابات دي انك انت تأيد نقاط القصور دي. Not necessarily with their nature وليس ايه بطبيعه المشكله ان الكويشنير كان ناقص. انت ما تعاملتش مع الموضوع صح. الاوديتور لم يتعامل مع المعرفه التي وردت اليه بشكل سليم. نمره بي a questionnaire was used in a situation in which a structured interview should have been used. الاجابه دي فيها لعبه. هو مين الاكثر structuring؟ الاستراكشر يعني ايه؟ عمليه منظمه ليها سيكوينشال وليها اوبجكتيفيتي عاليه. المكتوب ولا المقال؟ خلينا نتكلم على قواعد عامه. المكتوب الكويشنير مور استراكشرد عن اي انترفيو في الدنيا. الانترفيو انا ممكن اعمل تداخليه في اسئله بحيث ان تبقى الحوار ما بيني وما بينك داخل في الف موضوع في وقت واحد. لكن في الكويشنير في سؤال يعقب سؤال يعقب سؤال يبقى المور استراكشر هو الكويشنير مش الانترفيو. اذا ما حدش يشير ان الكويشنير مش استراكشر وبالتالي الانترفيو هتبقى مور استراكشر عليه. فاهم الاجابه جايه ازاي؟ ففي الجمله دي بيقول لك سبب القصور ان الكويشنير واز يوزد في موقف كان يحتاج استراكشرنج اكتر وبالتالي الاستراكشرنج يتم من خلال الانترفيو. لا العكس صحيح. ان الاستراكشرنج الاكتر بيبقى في المكتوب مش في المقال دايما. In which a structure the interview should have been used. Answer B برضو incorrect. مش ده المشكلة الرئيسية. Because a questionnaire advantage واحد من مزايا questionnaire is that it provides a structured comprehensive approach to evidence gathering. لأنك تقدر تحط في اللي تعايز مسئلة. يبقى معنى كده ببساطة من القصور مش في طبيعة الكويشنير. القصور في انك انت ما حطيتش في الكويشنير الاسئلة اللازمة. اه بس القصور البرايمري انك انت لما علمت بالمعلومة من خلال الانترفيو ما اديتهاش الاهتمام الكامل لانك كنت قاعد معتقد الكمالية في الكويشنير بتاعك ومتغاضي عن فكرة ان الكويشنير مش كامل بالرغم ان في معلومات بتطرح قدامك ما كانتش في الكويشنير. نشوف انسر ايه بيقول ايه. The auditor failed فشلا to consider the importance of the information offered. يعني ايه معناها؟ انه اثناء الانترفيو ادوني معلومات انا اللي فشلت اعرف اهميه المعلومات دي وبالتالي اعملها documentation بصفاتها deficiency عايزه further audit work. تعال نقرا التعليق. The major problem في الموضوع ده كله is that the auditor was too oriented. Too oriented يعني كان متجه اتجاه غير عادي على معتمد تماما على ايه؟ على الكواتشنير. تو ذا كواتشنير يبقى ده بيشتغل موظف ما شغلش عقله. ليه؟ لانه اشتغل في الدوكيومنتيشن بتاعه على مرض الكواتشنير بس. And failed to give appropriate consideration to the other information offered. عشان كده هو يدي لك هنا حقيقي ان الكواتشنير بيدي لك فاميلياريتي لكن مش الكل. وبالتالي الاوبزرفيشن والانترفيو وكل الوسائل الاخرى تعتبر سبلمنتري. ليه؟ انك انت بتأيدها في الوركينج بيبرز عشان تشخص المشكله تشخيص سليم. كويشنيرز ار ليميتد بس ذا اوديتور نيد تو بي فليكسبل انف to gather other information when it is offered. وهي فعلا اوفر ده عندي من خلال الانترفيو، يبقى انا ليه ما كملتهاش؟ السؤال ده برضو هاي تكنيكال، يعني شوف تعيش مود السؤال ده، مطلوب منك في الامتحان في دقيقه دقيقه ونص تعيش المود ده عشان تعرف تجاوب على السؤال زي ده. هقتلك. انا دلوقتي بحاول انضف لكم الاسئله كلها اللي في سوير على اساس ان انا اعمل لكم بيها فاينل اكزام للي عايز يدخل الامتحان. لما يجيب 30% فاكثر يبقى يدخل الامتحان، ماشي؟ ده اللي عايز يدخل الامتحان. 15 لا صعب. اللي هيجيب 30% هضمن انه كويس. ها؟ لما تعوز تدخل الامتحان. ها؟ لا اللي عايز يدخل الامتحان حتى لو بكره يعني همتحن. بس اخد منك الاجابه بعد كده. طيب. اكيد. من الساعة 9 الصبح. الخطوة الثالثة بقى. الخطوة الثالثة يبقى الخطوة الأولى احنا عملنا ايه؟ الخطوة الأولى عملنا ايه؟ الخطوة الأولى عملنا حددنا الأهداف. وعملنا ايه ثاني؟ قلنا الأفراد اللي هينزلوا. الخطوة رقم 2 عدينا ديزاين للكواتشنير وبعتنا. وبعتنا معاه تهذبا مننا. ميمو للاداره يا جماعه احنا جايين لكم. الخطوه الثالثه بنبتدي نعمل كويشنير ثاني. كويشنير يبقى معانا واحنا هنزور. بس مش ده مش انترنال كنترول كويشنير بس. ده كويشنير وجواه نقط عايزين نستوفيها. يعني انا كنت بعت الاداره ان انا ارجعها تقرير السنه اللي فاتت على سبيل المثال. في بعض الملاحظات مش متغطيه لغايه دلوقتي. ما ادوهاش القدر الكافي من الاهتمام. في لسه موضوعات مفتوحه ما بيني وما بينهم. في قصور معين انا عارفه من خلال العمل، يبقى معنى كده ان انا احضر نفسي برضو لعمليه الايه؟ البريليمينري ريفيو بكواتشنير اخر. سيرفي كواتشنير، شوف ايه الفرق بقى. السيرفي كواتشنير يعني الكواتشنير ده مش هيتبعت العميل، ده كواتشنير هيحصل له يا جماعه. سوف يملا اثناء وجودي، وده ما بيقتصرش فقط على موضوعات تتعلق بالانترنال كنترول، ولكن يتعلق باجابات على موضوعات ملحه انا عايز اعرفها على الاداره دي. شكل الاداره ربما تكون اتغيرت في الاهداف بتاعتها، اتغير في الشكل التنظيمي بتاعها، اتغير في طبيعه العمل جواها، اتغير في اجراءات العمل جواها، اتحطت بوليسز وبروسيجرز كتيره، ما ردوش على تقرير السنه اللي فاتت وما كانش في وقت للفولو اب، وهكذا، مجموعه كبيره قوي الحاجات. السيرفي كويشنير كان بيبريبيرد ديورينج ذا بريليمينري بريبريشن. بريليمينري بريبريشن فتره الاعداد المبدئي للبريليمينري ريفيو، يعني انا بعده قبل ما بنزل البريليمينري ريفيو. يبقى شوف الكلام. اوف ذا انجيجمنت ديورينج ذيس بلاننج ستيج سيرفي كويشنير كان بيبريبيرد. المصادر بقى، المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في اعداد هذا الكويشنير. واحد البيرمننت انجيجمنت فايل. عارفين يعني ايه البيرمننت انجيجمنت فايل؟ هما في الفايل بتاع المراجعه هما في فايلين. فايل بيبقى على الورق بتاع السنه الحاليه فقط او على الفتره محل المراجعه، وفي الملف الدائن. الملف الدائن ده فيه الشارتر بتاع الاداره، الاهداف الرئيسيه، التنظيم بتاع الاداره، الاجراءات، الفلوت شارتات بتاعت انظمه الرقابه الداخليه الموجوده، كل الثوابت اللي هي ما بتتغيرش من انجيجمنت للتاني ممكن الجا لها. يبقى انا لازم ابقى عارف شكل الثوابت دي. يبقى ممكن اعمل كواتشنير اذا حسيت او ممكن ارجع للبيرمننت فايل اذا حسيت بتغير في هذه الثوابت، لانه اكيد التغير ده هينعكس على الاهداف بتاعتي. يبقى احد المصادر البيرمننت فايل، البيرمننت انجيجمنت فايل. It contains اللي هو البيرمننت فايل. Information such as questions used and problems detected in prior years that will help التي سوف تساعد في development of the survey questionnaire. يبقى معنى كده يشمل بقى نقط في البيرمننت فايل فيها بعض المشاكل او فيها بعض النقط المش مستوفاه او فيها بعض الحاجات الممرحله التغيرات، يبقى انا لازم احطها في الكويشنير السيرفي كويشنير بتاعي تو بي كفرد في خلال البريليمينري ريفيو. مصدر ثاني. المصدر الثاني زي براير يير او براير يعني اخر فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن، اخر تقرير بعته لهم. ليه؟ لان اخر تقرير بعته لهم فيه الاوبزرفيشن بتاعتي والريكومنديشن. يبقى ممكن بعض الريكومنديشنز دي ما تكونوش استجابوا ليها، او حتى لو قالوا لي استجبنا وانا ما رحتش شفت اون سايت الريسبونس بتاعهم، يبقى اعد نفسي عشان اشوف الاستجابه بتاعتهم على ارض الواقع العملي. يبقى it will identify هيحدد من هذا الدوكيومنتيشن البراير اوبزرفيشنز اللي هم انا شفتها في تقريري الكونكلوجن اللي انا كنت وصلها في تقريري والريكومنديشن اللي انا وصيت بيها وهل حدث ان هم استجابوا ليها ولا لا فده بيمثل بالنسبه لي فولو اب موقعي بقى يبقى اخد كل النقط اللي انا لسه ما خدتش عليها فولو اب موقعي عشان استوفيها كمان المانجمنت تشارتر فور ذا ديبارتمنت طبعا لانه ده الاورجنايزيشن ستراكشر بتاع الاداره دي فلازم ابقى عارف شكل الهيكل التنظيمي بتاع الاداره السياسات والبوليسيز والبروسيجرز بتاعت الاداره وهكذا نو وينج ذات ذا ديبارتمنت از سبورتد او سبوز تو دو لازم ابقى عارف اهدافها يعني ويل هيلب ذا انترنال اوديتور ديفلوب نوليدجبل كويشنز ليه؟ لاني معرفه الاهداف الشكل التنظيمي عمليه مهمه جدا لصياغه الاهداف بتاعتي وانا نازل استوفي ايه اساسا بيقوم سألك سؤال حلو جدا السؤال ده انت ممكن تجاوب عليه من غير معلومات خالص لكن تبقى عندك فكر كونسبت بيقولك ايه an engagement to evaluate the quality control department department على الهيكل التنظيمي اسمها ادارة مراعاة الجودة انت رايح في engagement عشان تقيم اعمال الquality control department يبقى ده تقييم اعمال يعني لا هو compliance ولا هو financial ده ايه efficiency effectiveness بقيم عملها is being planned تم التخطيط ليه which of the following is least likely to be used in the preparation of a survey questionnaire وانت بتعمل السيرفي questionnaire اللي انت هتنزل بيه ايه اللي تقريبا ما بتستخدمهوش ايه مصدر المعلومات او ايه الحاجة اللي انت ما بتعملهاش يعني خدهم من ديتو ايه بتلجأ للمانجمنت تشارتر فور سي كواليتي كنترول ديبارتمنت ولا بتلجألوش لازم عشان اعرف اهداف الاداره الثوابت الرئيسيه في الهيكل التنظيمي وخلافه زي برايور انجيجمنت فاينل عشان اعرف الريكومنديشن والاوبزرفيشن والفولو اب عليها صح ولا غلط يبقى برجع لها علشان اعمل عليها كويشنير لانه هيساعدني بعد كده في تخطيط بعض النقاط اللي هم جاوبوني ان هم طبقوها وانا لسه ما شفتهاش على ارض الواقع نمره ب سيبرمننت فايل الملف الدايم لكن مش هعمل الاناليسيس اناليسيس اوف اكواليتي كنترول دوكيومنتس يعني معناها ان انا نزلت اساسا اناليسيس للكواليتي كنترول دوكيومنتس يعني دخلت على الاداره وعملت اناليسيس ده بيحصل في مرحله البريبريشن ولا بيحصل في المراحل اللاحقه يبقى ده تيست ايه ده سبستانتيف تيست اساسا طالما دخلت على الدوكيومنت هنا انا بعمل سبستانتيف تيست السبستانتيف تيست ما بيحصلش في البلاننج اساسا ده بيحصل في مرحله الفيلد ورك يبقى معنى كده اللي انا مش هعمله اثناء اعداد الكواتشنير بتاع البريليمينري كواتشنير انا مش هعمل اناليسيس للدوكيومنتس لان انا لسه ما نزلتش اساسا يبقى انسر ايه از كوريكت اناليسيس اوف دوكيومنتس كونك انت تحلل المستندات يبقى انت دخلت خلاص على السبستانتيف تيست اللي هو اختبارات الاثبات جنريتد ان ذا كورس اوف كارينج اوت كواليتي كنترول فانكشنز الدوكيومنتس التي تحدث اثناء ما انت بتأدي وظيفتك كواليتي كنترول الدوكيومنتس بتاعتك يعني كواليتي كنترول از ا بارت اوف فيلد ورك بارت اوف فيلد ورك يعني ما بيحصلش في البلاننج بقى افيز وهي المرحله اوف ذا انجيجمنت ورك ذات انتيلز التي تخول السيستماتيك ده تعريف الفيلد ورك ده تعريف الفيلد ورك هي تلك المرحله اللي ايه التي تعطي A systematic and objective gathering of detailed information. شوف الكلام بيقول ايه? ما هي دي جمع ادلة الاثبات. مرحلة الفيلد ورك زي ما احنا عرفناها. اثناء الفيلد ورك انا بنفذ برنامج المراجعة. بالتعريف برنامج المراجعة هو اهدافه procedures to be accomplished. يبقى مجموعة البروسيجرز اللي انا بقديها ليه بشكل سيستماتيك يعني بشكل سيستماتيك يعني بشكل ستراكشر وفقا لما ورد بالاوديت بروجرام اسيستماتيك اند اوبجيكتيف وبجمع ادلة الاثبات بشكل ايه اوبجيكتيف اوف ديتيلد انفورميشن لانه دليل الاثبات اللي وصلني للاوبزرفيشن وهبني عليه الريكومنديشن اباوت ذا اكتيفيتي ذا ايفالويشن اوف ذا انفورميشن ثم بعد ما اجمع المعلومات دي اقيمها and determining whether the activity meets acceptable standard ولا لا عشان ابدي الاوبزرفيشن والريكومنديشن بتاعي واعرف هل هي ماشيه مع الستاندرز الموضوع عليها ولا لا كل الكلام ده بيحصل في الفيلد ورك يبقى تعريف السطرين ونص ده تعريف كلمه الايه الفيلد ورك اذا في الفيلد ورك انا بعمل كام حاجه اوصل بعمل ثلاث حاجات جمع ادله اثبات بشكل سيستماتيك واوبجكتيف تقييم ادله الاثبات اللي تم جمعها نمره ثلاثه بوصل للنتيجه يبقى دول دي مرحله الفيلد ورك اساسا هاويفر الا ان The survey is a part of engagement planning, لانه مش في الفيلد ورك اساسا. Thus, it is a process. We are about مرحلة الايه؟ السيرفي، مرحلة البلانينج. It is a process for gathering information without detailed verification. يعني مرحلة تعرف اولي، مش مرحلة فحص تفصيلي. On the activity being examined. انا مرحلة الاستطلاع. اللي انا عايز اعرف منها عشان اعمل الخطة سليمة. Its purpose, الهدف منها, are to understand the activity being examined. افهم الاكتيفيتي محل الاكسامينيشن. Identify areas warranting special emphasis. وحدد نقاط الضعف. النقط اللي محتاجة special emphasis يعني اجراءات مراجعة اقوى. يبقى احدد نقاط الضعف الموجودة علشان خاطرة دي عناية اكتر اثناء الفحص. Obtain information for use. اخد معلومات عشان استخدمها في عملية الـ performing الـ engagement يعني الفيلد وورك. يبقى احصل على معلومات هتفيدني بعد كده في الفيلد وورك. And determining whether further work is necessary. لان ممكن اوصل لها ان الاعمال satisfactory فمحملش فيلد وورك في الادارة دي عشان مضيعش الموارد والوقت بتاع الـ internal audit activity في منطقة قوية. يبقى معنى كده ممكن اخد قرار في نهاية البريل من الـ survey وانا في التخطيط ان انا مش نازل اراجع العملية ما تستاهلش عملية مراجعة. السؤال ده برضو يعتبر تكنيكاليتي بس. ايه اللي ما بيتمش اثناء المرحلة يبقى الفحص التفصيلي لان انا لسه في مرحلة التخطيط اساسا. فاهمين يا اولاد جاي ازاي العملية؟ The sequence and format. اللي هنا بيتكلمك بقى على المواصفات التي يجب. شفت انا عملت ايه؟ شفت انا عملت ايه؟ طب ما انا لسه ليه فقدت الجمله اللي انت سائلها؟ ما هو الجزء هو السوبرفايزر استشاط غضبا ليه؟ عشان ما فيش فيريفيكيشن على الكويشنير اللي اتعمل. طب انا عملت ايه؟ ايه الفرق بين اسيرت واتست؟ ما هي دي الجمله. المانجمنت اسيرت قالت يس يس يس يس يس انا باكد لكم. واجبي ايه؟ اتست. اللي انت بتقوله ده بيس. علينا انا اختبر صحته عن فريفوكيشن وإلا ما عملتش حاجة. يبقى لازم احقق كوشن. مش لازم اقول كل سنة اول. لا في عند عملية بلاش ايه خارجي. بلاش خارجي. خلينا القاعدة العامة. عند كل انجيجمنت. شوف انا بفصل بقى الكلام على العمل الطبيعي. عند كل انجيجمنت. لا دي الكنترولز بتتغير من فترة لفترة. الكنترولز ليست بثوابت. It is not an immutable rules. تمام. يبقى معنى كده ببساطة قمت بدور ايه دلوقتي انت؟ ايه دورك كاوديتور؟ فين الاتستيشن؟ انت مالكش اتستيشن خلاص. الاهمية النسبية بعد ما اعرف ولا بناء على اللي اتقالي؟ بناء على اللي اتقالي بقى انت صدقته. ولو انت صدقته يبقى كحرف البروفيشنال سكيبتيسيزم. في البروفيشنال سكيبتيسيزم I don't disbelieve you, but I don't believe you. انا لا بس هتقدر بكده انت مالي. بيني وبينك اللي انت قلته هحققه صح او غلط. يبقى معنى كده الفريفاكيشن العملية اللي بيتم من خلالها اضافة الكريديتابيليتي للكلام اللي اتقال من خلال تجميع ادلة. يبقى اذا ده دوري. يبقى دوري ان انا لازم يكون معايا دليل اثبات اللي انت بتقوله. ما هو الاوديت نشأت فكرة. تمام. بكلام بقى على مواصفات السيرفي كويشنير شكله وده المفروض بقى ما يقومش على يسنو. المفروض يبقى اكثر تطورا شويه. ليه؟ لانه دوت انت مش هتبعته العميل. ده انت المفروض هتستوفيه اثناء وجودك موقعيا. انت بتعده قبل لكن هتستوفيه اثناء وجودك موقعيا. The sequence ترتيب and format والشكل of questions included in the survey questionnaire have many known effects. يعني ايه have many known effects؟ لها كثير من الايه الاثار. طريقه انك انت بتعد ازاي ممكن تنجح السيرفي او تفشله. طريقه اعدادك وشكله ممكن تنجح او تدي لك معلومه على صح او تدي لك معلومه على غلط. توجه اللي قدامك صح او توجه اللي قدامك غلط. For example, questions should be in a logical order. بمعنى انك انت ما تعملش questions تلخبط الايه اللوجيك بتاع اللي قدامك. يبقى رقم واحد اللوجيك. And personal questions, اذا وجدت personal questions المفروض ان personal questions تبقى في الاول ولا في الاخر؟ بتعمل diffusion دي. Should be asked last. شوف الكلام بقى should be asked last. على الرغم انه في الانترفيو بدايتك هي البيرسونال كويشنز. شوف الكلام في فرق هنا كبير. البيرسونال كويشنز should be asked last. ليه؟ لان دي بتدي ايه؟ بتطلع مشاعر. بتطلع مشاعر. المشاعر انت مش محتاجها على وسيلة structured مكتوبة. بس انت محتاج تضامن مشاعر اللي قدامك في الانترفيو لانه unstructured فتقدر تاخد منه معلومة اكبر. يبقى نايس. يبقى نايس. ده مش كل حاجة صح؟ لما اقول له ايه طبيعة عملك؟ هل انت بتتعب بظاهر شكلك بتتعب قوي في عملك؟ الجو النهاردة حر؟ اخبار الولاد ايه؟ حاجة حلوة. بس احنا بنفتح الكلام مع بعض في الانترفيو. لكن لانك انت عايز السمبسايز بتاعه. تمام؟ should be asked last because of the emotions they may evoke التي ايه تستخدمها لاني بتستخدم الاموشن وبالتالي في الاموشن ممكن تخليه الاموشنال ما بيديش اوبجكتيفيتي الاموشنال عكس الاوبجكتيفيتي بيديلك سبجكتيفيتي فاذا مجموعه الاسئله البيرسونال بتبقى سبجكتيف الاجابه عليها اكتر وبالتالي cannot be reliable ما تقدرش تعتمد عليها لانها فيها كم من السبجكتيفيتي عالي. One method for reducing these effects اللي هو تأثير المشاعر وتأثير الأثار السلبية من عدد الكوشنير is to use questionnaire variations. يعني questionnaire variations يعني ما تمشيش الكوشنير بتاعك على وتيرة واحدة بنوعية واحدة من الأسئلة كلها yes أو no كلها multiple choice ولكن شوف المواقف وغير في الكوشنير بتاعك that cause these bias to average out يعني هذه التحيزات كلها تخرج برا اللعبه يبقى تستخدم مجموعه بحيث انك انت لو متحيز في الاجابه بيس يس يس يس يس لو تقدم لك كويشنير كله يس يس هتجاوبه يس خلصت نفسك يبقى شيل كلمه اليس وبعض الاسئله علشان تبين اللي قدامك تحطها مالتيبل تشويس حطها بلانك يبقى معنى كده تو افرج هذه البايز اوت يعني تخرج البايز برا اللعبه اللي هو التحيز زي سام بط بي اوير ذات كويشنير فاريشنز cannot eliminate intentional misrepresentations طبعا يبقى انت عايز تشيل من التنويعة دي كلها البايس لكن ما تقدرش تشيل عن طريق تنوع الكوشنير الاجابة المتعمدة من هو يتوهك لانه لو حب يتوهك باجابة متعمدة هيتوهك بس انت بيقدر انك تعمل عليه ريفليكيشن وتتحقق من الاب صح ولا غلط يبقى شوف هنا بطل هو بيرمي لك حتة وعكسها على طول يقول لك انك عن طريق الكوشنير فاريشن تقدر تشيل تعمل افريج اوت للبايس لكن ليس بالضروره انك تو اليمينيت المس ريبريزنتيشن لان ده داخل في نيه بقى وبعد النيه مش ممكن حتى مع تعدد الاشكال بتاعت الاسئله تقدر تزيله لو هو متعمد ان هو يجاوب عليك غلط بس يكفرها الكلام كلمه وعكسها كلمه وعكسها فانت لازم فين الرول بقى اللي بتحكمه هنا هو ده لو عقلتها خلصت في الامتحان اذا طول ما انت مش عاقلها ما تكتبهاش ما تختارش الاجابه زي ريسبونس مودز الاشكال اللي ممكن يجي عليها الريسبونس يعني طرق طرح الاسئله الاجابه بتاعتها تكون بالاشكال التشويسز اللي ممكن تتم اوف بريليمينري كويشنير كود بي تيكينج ماني فورمز ساتش اس ممكن بيس بنو ده شكل ممكن بالاوبن اند كويشنز ده شكل اقول له اشرح اكتب فسر يبقى بخليه يكتب لي ناراتيف هنا او ممكن من multiple choice A و B و C و D و E و F response scale اللي هو بتسميه rating scale or record scale اللي هو بتقول الاجابات عامل زي مثلا ايه ابيض ميل البياض غامق اسود او رمادي اسود شوف بقى هنا في scale بقى في الاجابات يبقى معنى كده تقدر تقول بقى الاجابة بتاعتك ايه هل يعمل بهذا الكنترول في ادارتك دائما احيانا في قليل من الاوقات لا يعمل بيه على الاطلاق يبقى هنا في سكيل في الاجابه شوف بقى انا بدرجها ازاي ريتنج سكيل اللي هو الليكارد ده يجي لك في سؤال في الامتحان بالمناسبه may be used when a range of opinions is expected لما يكون في اوبينيون لما تكون السؤال فيه اوبينيون في راي شخصي يبقى ما تستخدمش مع اسئله الراي الشخصي يس ونو ولكن تستخدم ايه السكيل ذا سكيل ريسبونسز كونتينيوم يعني من اكستريم يميني الى اكستريم يساري من الابيض الى الاسود وما بينهما كونتينيوم اوف ريسبونسز ان ذيس كيس ات ريفليكت بروبابيليتي ستيتمنتس مثال على كده probable not a problem. يعني ممكن يكون الإجابة probably not a problem. هل شايف ده problem? Probably not a problem. وأديله إجابة تانية possibly a problem أو probably a problem. يبقى معنى كده ببساطة أنا بديله سكيل. يبقى قول لي رأيك في الموضوع. يبقى يا كذا يا كذا يا كذا. بحيث إن أنا بديله variation في الأسئلة. أديلك سؤال. يس. محتاج إجاباته في إيه؟ إجاباته هي الطريق اللي أنا همشي عليه بعد كده. ما انا الاول عايز ريبريزنتيشن. القاعده العامه امتى يحصل فيريفيكيشن؟ لما يحصل ريبريزنتيشن. امتى يحصل اتستيشن؟ لما يحصل الاول اسيبشن. دي القواعد الاساسيه. انا شغلتي كاوديتور مبنيه ان الاداره ريبريزنت وانا فيريفاي، الاداره اسيرت وانا اتست. يبقى لازم اديله الماده الخام للريبريزنتيشن اللي انا هعمل عليها الايه؟ الفريفيكيشن. يبقى انا بفكر ما يجب ان يكون عليه العمل في الاداره، فبديله هل يجب العمل في الاداره يكون بشكل 1 2 3 4 5 يس معمول بيه واخره عليا الفريفاي. اذا كان اللي انا استطردته ده وقال لي عليه يس وانا بعمل الفريفيكيشن، طب انا مش محتاج خلاص ان انا اعمل معاه حاجه لان العمل كما يجب. شوف فكره فعل ورد فعل، هي اللعبه فعل ورد فعل. فانا بخلق الفعل اللي بناء عليها يكون رد فعلي موجود. الفكره بخلق الطريق اللي همشي عليه. An internal auditing team developed a preliminary questionnaire. ماشي يا عم. ما قالش internal control questionnaire. A preliminary questionnaire كامل. With the following response choices. يعني كان questionnaire مبني على طريقة السؤال بالطريقة الآتية. Probably not a problem. Possibly a problem. Probably a problem. يعني شكل الإجابة تكون اختار واحدة من الثلاثة دول. فبيسألك الكواتشنير دوت استخدم فيه الاوديتور اي تكنيك وهو بيبنيه. استخدم التريند اناليسيس ولا الريشيو اناليسيس ولا الانبستروتيف ميجر. انبستروتيف يعني ايه؟ يعني معناها في ميجرز معينه انا ما اسالكش السؤال، اعمل اوبزرفيشن، اجيبها بطريقه ايه؟ غير مباشره. يبقى بدل ما اسالك الاحظ على سبيل المثال. انبستروتيف ميجر such as by observation هي مكتوبة في اللايف. unobstructive measure or observation. لا لان unobstructive ممكن تتم بالobservation اساسا، فانا غيرت بس في السياق. or استخدم rating scale. استخدم اي واحدة من الاربعة ما بين صح ولا غلط. اذا طرق النقطة اللي احنا بنركز عليها دلوقتي، وانت يا اوديتور قبل ما بتنزل وبتعد السيرفي كواتشنير، افضل ما يمكن انك تبتدي تفصل الكواتشنير عن طريق فرايتي وتنويع من ايه؟ طرق الاجابة، عشان تقدر تاخد المعلومة وتشيل البايز منها. كونك انك تحيد البايز مش معناها انك انت ضمنت الاجابة السليمة عليك. لازم عليك الفريفيكيشن، بس لحد ما بتشتغل بما يمكن ان تعطي لك من امكانية انك تستخدمها بعد كده كأداة تصادق عليها. طبعا لان في البريليمينري سيرفي انا هنزل، يبقى معايا وانا نازل اهو. بص البريليمينري كويشنير كده اهو، نزلت بيه في البريليمينري سيرفي، بس عشان يبقى كده اهو لازم اكون عديته اولا. تمام. طبعا انت ممكن تزود عليه اثناء وجودك لانه في موضوعات هتتفتح اثناء وجودك، بس على الاقل معاك الماده الخام بتاعته. الخطوه الرابعه اللي هي بقى اول خطوه نزول ميداني، بيسموها خطوه النزول الميداني. بقى الخطوه دي اللي هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها حاجتين اساسيتين. التعرف الفعل الميداني، التعرف الفعل الميداني هو تحقيق اللي ورد في الكواتشنير اللي انت بعته بتاع الانترنال كنترول كواتشنير، وملء الكواتشنير اللي هو السيرفي كواتشنير عشان تجيب معلومات تساعدك في التخطيط. العمليه معقده قوي كده؟ معقده صح؟ الخطوات لا هي مش شبه بعض. هي بص بعد كواتشنير وبنزل بيه. انزل لما اجي اشرح لك كيف تقود السيارة هعقدها لك، لكن هتلاقيها كلها بتتم في ايه؟ ده الانترنال كنترول. ايه ده؟ انا احيانا الانترنال كنترول كواتشنير ده بستنى رد الادارة عليه عشان يساعدني هو كمان في ملء السيرفي كواتشنير. شوف احيانا بعمل ايه؟ يعني بدي فترة كافية عشان اخد فيها ردود الاداره على الانترنال كنترول كواتشنير عشان املى بيها السيرفي كواتشنير. فاكر جايزه. يبقى اذا انا بعد لنفسي مجموعه من المعلومات تدعمني في ان انا اخطط بعد كده ليه الانجيجمنت ده يحصل ازاي. الناس على فكره بره سو ستراكشر هو وصل ان احنا ادائنا ممكن انك انت في شغلك بتعمل كل ده بس انت مش حاسس انك بتعمل كل ده لانك بتعمله بسرعه قوي. هناك سو ستراكشر بيصورها لك بالبطيء قوي، الحركه سلو موشن قوي، لكن كل ده المفروض كده. ها احنا هنا في علوه. طب خلاص مفيش بروسيجر يبقى مفيش كنترول. والمشاعة حسيس هنا في مصر مفيش اوبجكتيفيتي. ها الله بالمشاعة حسيس، انا حاسس ان العمل كويس في الادارة دي حاسس. وتبني رأيك بناء على احساسك برضو عادي. مش مستعد تحسه. وانتوا بتشتغلوا بدالة الدولات لك انا حاسس وتبني كونكلوجن على احساسك والله. سنس ده طبيعي، ده طبيعي، بس ما عملهاش برضو ايه. الخبرة مش بتظهر في الميكانيزم، الخبرة بتظهر في جادجمنت. دايما الخبرة مش في جمع ادلة الاثبات، الخبرة في تقييم ادلة الاثبات وربط الكونكلوجن والابزرفيشن بتاعتها، دي قمة الخبرة. لما تقول لي اجراءات المراجعه وتخطيط المراجعه وتنفيذ العمل الميداني هقول لك كل دوت ميكانيزم ميكانيزم، لكن الخبره الحقيقيه في ان انا بفسر ده ازاي، بقيم ده ازاي، ببني نتائج بناء عليه ازاي، هي ده كلمه الخبره. اذا ما اقدرش اقول البروسيجر تمشي بالاحساس، تمشي بالميكانيزم، انما التفسير هو اللي بالاحساس اكتر بجد. طب طبعا عشان كده الاوديتور اكسبرت، لانه ما بيقدمش فاكتات، بيعتمد على جادجمنت، بيشتغل بجادجمنت، عشان كده بيقدم اوبينيون نوت فاكت. بس الحته دي في الاخر مش في الاول، احنا بنمشيها في الاول، بنختصر كل الطرق دي. دي مشكله. طيب خلاص يبقى مفيش انفورميشن، مفيش اوديت. مفيش اوديت لان مفيش انفورميشن، مفيش انظمه رقابه داخليه. مفيش انظمه رقابه داخليه يعني في ريسك اكسبوجر، في ريسك اكسبوجر يعني كله حلو الحمد لله خليها تخرب. ما ده اللي احنا بنشتغل فيه. ما اعملش، لا لازم اعمل، اجيب من بره، اجيب من بره. ما تعتمدش على ايه؟ ممكن ما تعتمدش عليه، بس لازم، بس لازم تدوكيومنت في الوركينج بيبرز انك عملت اندرستاندينج ليه، ولازم كمان تعمل اسسمنت للكنترول ريسك ات ماكسيمم. لازم لازم عارف يعني ما تعتمدش عليه يعني ايه؟ يعني الديتكشن ريسك بتاعتك فين؟ ده انت لازم تعمل كده صح صح، ده تموت، ده تموت. لما شركه كبيره اهميه الكنترول هتغنيك من ايام وشهور في عمليه مراجعه. يا راجل عارفين ليه؟ لانكم بتعملوها مره واحده في السنه، لكن المفروض العمليه مع العميل بتبقى عمليه مستمره. التحضير من شهر 3 عشان تفتح شهر 12، انت بتحضره من شهر 3 في نفس السنه بالمناسبه. عارف ليه؟ لانه عنده عمل اختار، لانه اكل عيش. لانه عندهم الفعل قليلون ولكن الحصاد كثير. عندهم شركات كتيرة جدا بس عندهم طقم صغير وعايزين ياكلوا عيش. ما هي دي الشغلانة. يمكن البلد الوحيدة اللي اقسام الانترنال اوديت بتكسب فيها في مكاتب المحاسبة هي مصر. في جميع انحاء العالم السكشن بتاع الاوديت سكشن خاسر. ليه خاسر؟ لان مجهودات الاوديت فيه عاليه. طب انت بتعمله ليه؟ عشان تجيب العميل لمجالات تانية زي التاكسيشن وزي الكونسلتيشن وزي الكومباينيشن وخلافه. لكن في مصر هنا ده السكشن اللي بيجيب اكل عيش. في هذا انظر بعض المكاتب مش هنقول مين. يعني انتوا بتعملوا حاجه مفيده اخويا ولا بتجيبوها من عند الكمبيوتر وخلاص؟ معظم دراسات الجدوى وخلاف. الانترنال اوديت بتاع اي شركه البرنامج، يعني عايز البرنامج نفسه. هو في برنامج ثمنه 2 مليون جنيه، انا حاولت اخطفه ما عرفتش. 2 مليون والله هم مكتمين عليه. قال لك لا مش هينزل. طب استدونا الترايل بتاعه. لا اورده، انا طلعت عليه بس ما عرفتش اعمله. مش شركه، ده برنامج بيطبق في شركات، بيطبق هنا في مصر، شركات بترول، شركات بترول عندهم. لا نموذج فخيم الاوديت تيست ده جزء منه، ده برنامج كامل. بس لا لا مش برايس بتستخدمه، برايس بتستخدمه. لا ده جاي من بره، برنامج متصمم. انا شفته مره واحده، كان ليا صاحب حازم قال لي تعالى افرجك عليه. عقدني اساسا. قلت له يخرب بيت كده يعني. لا هو بالظبط مثلا حوالي مثلا 400 صفحه. اجراءات فقط، 1 2 3 4. في اختيار العينات وطرق تمثيلها وازاي الريبرزنتيشن بتاعها وازاي تعمل، بتوصل بص وصل لك كل حاجه بعدها حاجه واحده. الجادجمنت ده بتاعك، ماليش دعوه، اعمل كذا وبعدين يدي لك نقط على حته مش مستوفاه، انت ما استوفيتش 1 و2 و3. عملت مكنه بالظبط، يعني لو اديته السباك روح نفذ دول هينفذ، بس في الاخر اديه السوبرفايزر عشان يعمل لك تقييم. ما دي النقط اللي ودي الاخطر. انا بقول لك بص كل حاجه النهارده اوتوماتيك، ما عدا حاجه واحده اللي مخليه محافظه للاوديت قيمتها جادجمنت. ما لم يكن عندك جادجمنت عالي المجهود لا دونكي ورك كويس. دونكي ورك اي حد يعمله، الستاف اوديتور ممكن يعمله، بس هي اللعبه ازاي اعمل ايفالويشن، اوفر اول ايفالويشن. ما هي دي النقطه الاخطر. مفيش برنامج هيدي لك ايفالويشن، لان جادجمنت صفه بشريه من صفه ايه انا خالص. ولن يكون المعايير الايفرز ترجمتها المعايير المصريه. انا النهارده يمكن عملت حصر في اكثر من 127 دوله يمكن على مستوى العالم اعلنت التزامها الصريح بالايفرز. اسرائيل اعلنت التزامها الصريح بالايفرز، من المتوقع ودبي والمنطقه دي هتعلن قريبا التزامها الصريح بيه. بيشتغلوا بس ما فيش التزام صريح بين القوائم الماليه اللي تحدد عليها اسعار اسهم، يعني ما فيش التزام صريح خلاص تعالج بيه وكانت هي السنه. عشان يحصل الالتزام الصريح دي معناها انك داخل في الاطار ده وانت في المنطقه وهتدخل في العمليه دي وهتبذل بقى. ما فيش معايير. ايه معايير مصري؟ يعني ايه معايير مصريه؟ مين عندنا الجهه اساسا المسؤوله عنها تطلع معايير؟ حسن. ومين حازم حسن؟ مين يعني؟ خلينا بقى نسجل بقى، مين حازم حسن؟ مين وزاره الماليه؟ المعايير لازم انها تخرج بره ايه؟ بره جمعيه مش من وزاره. فاذا الالتزام بالايفرز قادم ولا محاله. طب هو ليه الالتزام بالايفرز؟ لماذا؟ لما يكون عندك بورصه وشركه بتعد القوائم الماليه على المعايير المصريه وشركه هتعدها على الايفرز وانت مساهم عايز تفاضل ما بين القوائم الماليه علشان خاطر تشتري تبيع تستثمر تمد ائتمان ما تمدش ائتمان، بنك هيدي كارد مش هيدي كارد، يوسع ما يوسعش ائتمان. طب انا هفاضل ايه واسس الايه المفاضله كتير؟ كمستثمر بيموت وفي نفس الوقت عمره ما يوصل لكومبارابيلتي. الامريكان نفسهم قالوا بصراحه احنا منتظرين لما الفريم ورك الكامل للمعايير اللي هو الاي سيك يكمل علشان خاطر احنا نعلن التزامنا الصريح بصاحب المعايير الامريكيه ونحط الايفرز على البورصه الامريكيه. المجلسين المنشئين الفاسبي والاي سيك ايام ما انشئ سنه 73 الاثنين مولودين، بس الامريكان كانوا انشط جريوا اكتر. هي في مشكله واحده في المعايير الدوليه وبيحاولوا يسيطروا عليها، اختلاف البيئه. مصر تختلف عن السودان عن نيجيريا عن امريكا، ما بتخليش نصيه المعيار نصيه صارمه لانها مش هتمشي مع بيئه واحده، وبالتالي بتخلي فيه برنسبل بيست ستاندرد. البرنسبل بيست ستاندرد يعني ايه؟ يعني يسيب لك حريه الفكر كمحاسب تو بي ادابتيف، تاخد نص المعيار وتعمل بيه على جادجمنت كمحاسب. فتلاقي المعيار سايب شوية المعيار الدولي، لكن لما تبص المعيار ناشئ لبلد واحدة زي المعيار الأمريكي أو الإنجليزي على سبيل المثال، حتى المعيار very strict، يعني ما يقبلش التفسير إلى أكثر من تفسير. ليه؟ لأنه بيكلم ثقافة واحدة. فمشكلة المعايير الدولية أنها principle based أكثر، فمحتاجة نوع من الأدابتيشن. وعلي يمكن شوية في المعايير الدولية فكرة الإيكونوميك سابستانس اللي هي الجوهر الاقتصادي. بالاقتصاد هو أبو العلوم النهاردة. مش فاهم اقتصاد مش هتفهم محاسبة، مش فاهم اقتصاد يبقى انسى انك تفهم فاينانشال اكاونتنج اساسا. ابتدت الحته دي تتاخد من زمان لما اتبنت نظام المحاسبه الاداريه كله على فكره الاقتصاد والفاينانس. فقال لك بدون فهمك الاقتصاد وفاينانس وكوانتيتيف مفيش حاجه اسمها مانجيريال ريبورتنج سيستم. اضف الى ذلك كمان لازم تفهم اداره كويس. فهمك للاربع علوم دول مكنوا من ان الانترنال ريبورتنج سيستم اللي هو المانجيريال سيستم قوي قوي. في بعض الشركات الانترنال ريبورتنج سيستم جواه مخيف. طب النهارده انت عايز تمد يوزر بمعلومه اللي هو الفاينانشال اكاونتنج، ده الاكسترنال يوزر مش للاداره. طب ما هو عشان تمده بمعلومه اليوزر بيشتغل في بيئه اقتصاديه، عايز يستخدم المعلومه لاغراض اقتصاديه، يبقى لازم المعلومه تبقى بيزد على ايه؟ على اقتصاد. المعايير الدوليه لما تيجي تقراها كلها لو مش فاهم اقتصاد اقعد جنب الحيطه، لما تيجي تقراها بقى بالعربي بتشوف المهزله على حق ربنا، مهزله اهدي الادب. ها؟ محلال يضمحل. ايه عم يضمحل؟ بيستخدم شويه الفاظ كده كمان في الاصول الثابته حاجه تضحك. يعني لما تيجي تقراها الدريفاتيفز المشتقات، مشتقات واحنا بترول يا عم فيه ايه؟ تيجي تبص لللفظيه نفسها هو اللي كاتب بترجم بس مش لقي في القاموس كلمه تتمشى معاه فترجم. فعشان كده هيحصل انسحاب على المعايير دي يعني 4 سنين بالكثير 5 ده كتير قوي كمان. ما فيش حاجه اسمها المعايير المصريه، هيحصل احلال ليها بالمعايير الايه؟ الدوليه. البورد في امريكا الاي اي اي بورد يمكن يختلف عن الاي اي سي بي اي ويختلف شويه على الاي سي ام اي في ان هو عمل ايه. الاي ام اي والاي اي سي بي اي كانت نظرتهم لوكال، فخلوا المقررات بتاعتهم كلها متمشيه مع الامريكان انفايرمنت والشركات الامريكيه العامله خارج حدود امريكا، بحيث انك انت لو سي بي اي او لو سي ام اي اورينتد اكتر على بيئه امريكانيه فبيدرسك المعايير الامريكيه. البورد امن، البورد اوف ريجنز في امريكا امن بفكره انه الدوليه هي الاساس المهم، فعايزين معايير في الانترنال اوديت تتسم بالدوليه، وعايزين الانترنال اوديتور لانه ليه شق مالي يكون فاهم الايفرز لان هي دي الاداه اللي هيتم التعامل بيها على مختلف البلد. فعشان كده لما بيجي يدرسك في بورد السينما بيدرك ما بيدرسكش في المحاسبه اليو اس جاي، بيدرسك الايه؟ الايفرز. هربت رحت جيت بعت قربت من غير اي فرز انت سوري مش هتبقى محاسب. وعشان تاخد اي فرز كويس لازم تكون فاهم ايه؟ اقتصاد. وعشان تدرس اقتصاد لازم تكمله بعلم تاني الفاينانس، لانه الفاينانس هو الجانب الديناميكي المفعل من البيئه الاقتصاديه. فانت لازم تكمل العلمين دول كويس عشان تعد نفسك انك تفهم اي فرز كويس. والمانجمنت الانترنال ريبورتنج اكتر، الانترنال ريبورتنج اكتر بيهيفيرال ايشوز بتاعتها كتير جدا. فعشان كده الانترنال ريبورتنج سيستم والمانجر اكونتنج مخيف فيه، ولازم تفهم مش مانجمنت كوانتيتيف وبحوث عمليات، لان في نماذج زي نموذج كوريدور على سبيل المثال والبلاك سكول موديل والنماذج المتقدمه جدا دي لازم يكون فاهم بحوث عمليات كويس، والا مش هتعرف تستخدمها اساسا. فاذا ما اصبحش المحاسب محاسب استاتيكي زي زمان، اصبح بيشتغل في بيئه اقتصاديه فاصبح اقتصادي. ما انا يمكن قلت لكم في اول محاضره ان النهارده المحاسبه رايحه قوه انها تبقى اقتصاد، وهتبقى اسمها مش قوائم محاسبيه، هتبقى اسمها قوائم اقتصاديه بشكل. شور هو قال لك كده، قال لك البيسك بريمس بتاعنا اللي كان متصرف. ما بقيت ايه ده؟ انت بص لكل الدريفتس والدريفتس الاسيتس وفي اللايبلتس وبترمي على الانكم ستيتمنت. بص لفكره الكومبرنسيف انكم. بس ايه السؤال ده ايه لازمته في الله؟ فور اويل اندستري. لا بص في حاجه اسمها صور اللي هو الستيتمنت اوف بوزيشن. الستيتمنت اوف بوزيشن دي اقول لك يعني ايه؟ دي اسمها هو في بعض المعايير بعض معنى المحاسبة عن ايه المحاسبة مثلا معيار في شركات البترول في الاجريكالتشرال في النون فور بروفيت اورجانيزيشنز. هو بيتكلم فقط على معيار وبيتكلم على التفاسير والانتربريتيشن. المعيار الدولي بيطلعوا ليه التفاسير بتاعته دي بتشمل حاجه اسمها الصبر اللي هو الستيتمنت اوف بوزيشن وضعيه الصناعه دي فيما يتعلق بتفسير الايه المعيار دوت. فبيتكلم على سبيسيفيك اندستري لكن احنا بنتكلم على الايفرز في اطار ايه عام طبيعي. خلينا ما تخرجناش على اللي احنا فيه بس الرق موته هو بيجي كده يعطلنا. شفت الجساستين اللي قدامهم دول خاف منهم بقى شربولك خلاص. احنا كنا بنقول ايه بقى نرجع مره ثانيه ده الخلاصه اللي انا بقوله اسعى من الان الى ان تغطي معرفتك بالايفرز. اسعى من الان ليه انا بقول لهم كده درستك اي شهاده مهنيه حتى مثلا سي ام اي او سي بي اي انت في الاول وفي الاخر سيبك من محاسب اداري سيبك من مراجع داخلي يجب ان تكون في اصل بنائك محاسب اذا ما كنتش محاسب وخاصة مالي لن تكون اي شيء اخر. لا هتكون محاسب تكاليف جيد ولا هتكون محاسب اداري جيد ولا هتكون مراجع جيد داخلي ولا خارجي ولا هتكون محلل مالي جيد. فاذا اصل بناء العلوم دي كلها الفاينانشال اكاونتنج اللي هي الكفرج اللي من تحت خلينا نجيبها ايه على بلاطة كده ده كلام مهم يعني. ما انتوا رحتوا القاهرة عشان تعملوا الفشل قدموا بروبوزر في الاكاديمية لو عددكم كويس نعمله قدموا بروبوزر في الاكاديمية الكتاب كله ثمنه كام 80 استرليني مش صعب ها انا هجيبه ب 80 ما تكونش دعوه والله هجيبه لكم ب 80 طيب but not that a preliminary survey does not help in evaluating الحته دي بقى مهمه جدا لا خلينا بقى نركز في الكلام الكوندكتنج بقى دخلنا دلوقتي في الكوندكتنج اللي هو ايه الدخول الى بدايات الايه الى بدايات الموقع بدايه دخولك موقع كوندكتنج بريليمينري سيرفي بلانينج يعني ده يعتبر جزء من مرحله التخطيط مش مرحله الفيلد ورك بلانينج انكلودز بيرفورمينج كوما اس ابروبريت بيرفورمينج اس ابروبريت يعني نوت تو فيري ديتيلد ليفل اس ابروبريت بالقدر الملائم لعمليه التخطيط سيرفي تو اندرستاند ولا بيكام فاميليار دي البدايه لسه الفاميلياريتي هي بدايه الاندرستاندينج تو بيكام فاميليار ويز ذا اكتيفيتيز انشطه العميل اللي انت رايح لان دي مهمه جدا لان الاكتيفيتيز بتبان معاها الريسك اكسبوجر وتعرف الريسك طب ولما تعرف الريسك يبقى انت عارف ايه الكنترولز المفروض تتحط عشان تغطي هذه الريسك يبقى اكتيفيتيز ريسك اند كنترولز The survey is a part of engagement planning. Thus, a preliminary survey is a process for gathering. أبا تعريفه. The preliminary survey هي عمل لجمع المعلومات في إطار متعمق ولا في إطار without details. أو without detailed verification on activity being examined. طب إمتى detailed verification في الفيلد إيه؟ في الفيلد ورك. تمام. The purpose of preliminary survey. ايه هو الهدف من preliminary survey? اوصل لدرجة فهم النشاط وفهم ايه المخاطر اللي بيتعرض لها وايه الكنترولز اللي المفروض تكون موجودة عشان تحد من هذه المخاطر. Understanding the activity being examined. But not that. A detailed analysis of documents ده ما بيحصلش في مرحلة السيرفي. It's a part of field work. Which follows ولا تأتي لاحقة للبريليمينري سيرفي دي ايدنتيفاينج ارياز وارانتنج سبيشال امفاسايز ديورينج ذا انجيجمنت احد الاغراض يعني ايه ايدنتيفاينج ارياز التعرف على المناطق اللي فيها ريسك اكسبوجر عالي ومش متغطي الكنترول يبقى انا اقول المنطقه دي منطقه خطوره المنطقه دي منطقه خطوره ليه علشان خاطر يبقى يحصل بعد كده ريكومنديشن بايه بان انا اغطيها بكنترولز يبقى ده الهدف الثاني الهدف الثالث obtaining مش الانفورميشن الكامله preliminary information on controls معرفه اوليه عن شكل controls فور يوز هو التي تستخدم بعد كده في ايه؟ ان انا افهم الكنترول، وبعد ما افهم الكنترول افصل التيست اوف كنترول علشان لما اعمله اقدر اقيم نظام الرقابه الداخليه، عشان ما اقدر اقيم نظام الرقابه الداخليه اقدر احدد ايه هي الديتكشن ريسك بنسوقها قد ايه، عشان ده يمكنني من ان انا اعمل ايه؟ السبستانتيف تيست بتاعتي. يبقى ده بيمكنني فور يوز ان بيرفورمينج انجيجمنت في كل اللي انا قلته ده. يبقى بستخدمها للمعرفه اللي هتمهد لي للتست اوف كنترول، اللي هتمكني من الاسسمنت للكنترول ريسك، اللي بالتلقائيه بعد الاسسمنت للكنترول ريسك في اطار معرفه الاوديت ريسك هتمكني من معرفه الديتكشن ريسك، اللي هيمكنني من تحديد تايب ونيتشر واكستنت للسبستانتيف تيست تو بي بيرفورمد. If during a preliminary survey an internal auditor discovered a potentially major control deficiency يسيبه كده ويمر عليه مر الكرام، ولا يأيده عنده ويقول دي نقطة خطيرة لازم اعملها documentation عشان تاخد ما تستوجبه من عمليات تحقق بعد كده. ما هو ده الغلطة اللي كانت في المثال اللي قبلها، انه مرت عليه غلطة صح الغلطة. يبقى إيه انا بشتغل مش مطلوب مني في البريليمينري سيرفي بقى الفحص متعمق ليها، بس مطلوب مني ان انا اعمل نوت عليها عشان تاخد العناية الواجبة بعد كده. يبقى if during a preliminary survey an internal auditor discovered a potential problem control deficiency the immediate action. طب ايه الكنترول ديفيشنسي يعني ايه؟ واحد انعدام كنترول، اتنين وجود كنترول من حيث الديزاين بس عرفت انه ما بيتعملش بيه، ثلاثة وجود كنترول معمول بيه لكن مش افكتيف، اربعة وجود كنترول من حيث الديزاين ومعمول بيه لكن مش هو الابروبريت كنترول لهذه الاريا. الله، يعني معنى كده ببساطة ان اي كنترول ديفيشنسي اتعرف عليها خلال هذه المرحلة يبقى the action the immediate action that should the internal auditor take regarding this weakness is to highlight the weakness. highlight يعني معناها ايه؟ ان انا اعلم عليه ابريسه بقى في الوركينج بيبرز والدوكيومنتيشن بتاعي to ensure that procedures to test it are included in the engagement work program. يبقى كانه بيحضر للانجيجمنت ورك بروجرام بتاعه. يبقى دي بتساعده اثناء التخطيط ان انا عملت هايلايتنج على مناطق البوتنشال ديفيشنسيز. But not a preliminary survey does not help in evaluating the adequacy and the effectiveness of control. ليه؟ لا للادكوسي بتمشي بمعلومة الاندرستاندينج كاملة ولا الاندرستاندينج سطحية؟ اسمع الادكوسي، لا الادكوسي انا بعمل دلوقتي معرفة سطحية، لكن عشان اقول ان الانترنال كنترول ادكوس ولا لا تأتي من خلال معرفة سطحية ولا معرفة كاملة. نمرة اتنين عشان اعرف الافكتفنس لازم اعمل ايه فوق المعرفة الكاملة التست اوف كنترول. يبقى اذا البريليمينري سيرفي ما بيدينيش المعرفه الكامله المتعمقه وما بيمكنيش من ان انا اعمل تست اوف كنترول الا في حتت نقط صغيره تعريفيه. يبقى معنى كده ان البريليمينري سيرفي فقط منفردا لن يمكنني من ان اعرف الادكوسي والافكتفنس. خلي بالك من الكلام، كلام مهم جدا. الحته دي ده انا كنت بضحك ضحك في الامتحان عليها، جت فيها مجموعه من اسئله هي والريسك اسسمنت، وانا شايف بعيني وعارف اللي جنبي واللي جنبي واللي جنبي اضرب في الحيطه على طول. ما هي مش هي في نقط كده مخفيه في المنهج لازم تبقى بخبرتك شايفها. تاني انا في البريليمينري سيرفي درجه المعرفه الانترنال كنترول سطحيه ولا متعمقه؟ تمام. عشان اقول الانترنال كنترول ادكويت يبقى لازم اعرف معرفة سطحية ولا متعمقة؟ متعمقة. يبقى الادكوسي يعني مدى كفاية البوليسز والبروسيجرز من حيث هذه البوليسز والبروسيجرز في شكل بريفنتيف في شكل ديتكتيف وكوركتيف انها بقى تعمل لي ايه؟ تو بروتكت النشاط الاندر اوديت ده من اي ايرورز او من اي ارجيلاريتيز. عشان اعرف ده يلزمني تولز كتيرة. يبقى اذا الادكوسي مش بالمعرفه السطحيه ولكن بالمعرفه المتعمقه. الافكتفنس عشان اعرف الانترنال كنترول افكتف ولا لا يلزمني تيست اوف كنترول. انا ما بعملش تيست اوف كنترول، انا وان عملت بعض عينات من تيست اوف كنترول في خلال مرحله البريليمينري سيرفي الا انها اختباريه لكنها ليست تيست اوف كنترول بالبرفسيفنس الكافي تو اسس كنترول ريسك. يبقى ده بيتم بعد كده. انا قلت الادكويت افهم نظام الرقابة الداخلية فهم عميق عميق. لان كلمة ادكوت لازم اتأكد من حاجتين. ان كل انترنال كنترول بوليسي او بروسيجر يتوفر فيه صفتين: افيشنت وايكونوميك. افيشنت وايكونوميك يعني ايه؟ افيشنت يعني تكلفة وضع الكنترول اقل من العوائد، وايكونوميك يعني وجود هذا الكنترول بيحميني من المصايب السوداء. يبقى انا بتاكد في الادكوسي ان في ديزاين لكنترولز افيشنت وايكونوميك، وانها في الاوبريتنج، انها في الاوبريتنج يعني معمول بيها. لكن في التست اوف كنترول ان المعمول بيه ده افكتيف يعني يصل الى اهدافه. كلام مهم، كلام مهم. If during a preliminary survey، خلاص الكلام ده، but not a preliminary survey does not help in evaluating the adequacy and effectiveness of controls except to the extent الى درجة the internal auditor gains the familiarity، familiarity التعريف انا هنا مش understanding كامل، التعريف with the controls because evaluating the adequacy and effectiveness of controls requires internal control testing. شو بقى الكلام؟ وطبعا احنا هنقول في مرحلة متقدمة بعد كده ان الافكتفنس يعني تيست اوف كنترول لازم، الادكوسي الى حد ما بعرف في ديزاين وبطريقة بالاوبزرفيشن اشوف الديزاين دوت متطبق ولا لا، لكن تيست اوف كنترول صريحة في الافكتفنس زي ما نشوف بعد كده. بيسألك بقى سؤال: which method of evaluating internal control during the preliminary survey provides the internal auditor with the best visual grasp. Visual جاية من vision. Vision يعني عين، رؤية. Visual grasp يعني رؤية سريعة، رؤية بصرية سريعة. Of a system and a means of analyzing complex operation. يعني ان انا ازاي العملية لما تكون متعقدة وفي علاقات مع بعض توري العلاقات اللي بينها وبين بعض. الفيجوال جراسب بتبان بالشرح ولا بالكواتشنير ولا بالفلوت شارت. فبيسألك هنا نمرة ايه افلوت شارتنج ابروتش. يعني ايه افلوت شارتنج ابروتش؟ يعني اثناء وجودي في مرحلة البريليمينري ريفيو ببتدي اكمل الفاميلياريتي بتاعتي بالانترنال كنترول من خلال الاطلاع على الفلوت شارت اللي معمول في الادارة، او ان انا بنفسي اعمل فلوت شارت لادوات الرقابة الداخل الموجودة البوليسيز والبروسيجر. اذا احنا قلنا الاوديتور يجب ان هو يعمل اندرستاندينج، وسائل الاندرستاندينج الانترنال كنترول ان انا اعمل كواتشنير عملناه، طب احققه، ماشي احققه ان شاء الله بالانترفيو وهحققه بالاوبزرفيشن والاخره عشان اعرف الريبليكيشن عليه. كمان وسائل التحقق التانية ان انا اعمل فلو شارت، وسائل التحقق ديسيجن تيبل، وسائل التحقق تشيك ليست، وسائل التحقق ان انا ابص للعلاقات بنفسي واعمل ايه انكوايري من الاخرين. يبقى انا عندي ميني تولز، ميني تول اللي بتدي فيجوال جراسب للعلاقات المعقده مع بعض، فلو ايه شارت. تعال نعرف مع بعض الاجابه. فلو شارت ار جرافيكال ريبريزنتيشن، يعني عبارة عن شكل بيصور بيوري، ساعات بيسموها بيكتوريال جاي من كلمة بيكتشر، اوف ا ستيب باي ستيب بروجريشن يعني التقدم السير نحو السير تو بروجريس بروجريشن، اوف ترانز اكشنز انكلودينج دوكيومنتس انفورميشن بريباريشن او اوثورايزيشن الفلو ستورج وهكذا. يعني بيوري لك زي ما هنشوف بعد كده في السيمبلز اللي احنا هنتكلم عليها، السيمبل ده معناه ايه، السهم معناه ايه، الكونكتور ده بيودي ازاي، بيسموه الترابيزويد دوت معناه ايه، كل الكلام دوت بيوري لك بقى من خلال مجموعه من الرموز او السيمبلز المتعارف على استخدامها شكل العلاقات في دوكيومنت فلو شارت، في بروجرام فلو شارت، في سيستم فلو شارت. اذا الفلو شارت ما هياش عيله واحده لكن هي مجموعه عائلات. بحسب الاوبجيكتيف اللي انا بدور عليه اللي هو الانجيجمنت اوبجيكتيف بتبع نظام الرؤيه والتعرف او الرسم، لان يملك الانترنال اوديتور والاكسترنال اوديتور مهارات تصوير الكنترولز من خلال الناراتيف او من خلال الفلو تشارت. فلو تشارتنج سواء اللي بيعملها بايده او اللي بتقدم له allows the internal auditor to analyze، اللي يحط ايده يقول لك الحته دي فيها مشكله، ليه الدوكيومنت اللي اتعمل في الاداره دي صوره منه ما راحتش هنا، او ليه الدوكيومنت اللي اتعمل في الاداره دي صوره منه راحت الاداره دي. يبقى هنا فيجوال جراس بيدي لك نقطه ضعف. وطبعا في ناس خبيره، انا كنت يمكن في سنه 94 بدي واحد اسمه عماد رفاعي، فاكر انا لغايه دلوقتي كان عندكم في المكتب، ها هذا الرجل بصراحة عبقري فلوت شارت. كان بيرسم معايا أول فلوت شارت سنة 94. ده كانت أيام. بس هو ابتدى قال لي دي معقدة. قلت له معقدة يا راجل بتهزر. اذا هي العمليه النهارده كونك تعرف فلوت شارتنج كويس بتقدر بنظره عارف الدكتور اللي بيمسك كده ويقول لك يا عنده استرس في رجله اللي هو الاشعه هي الفلوت شارت كده انك انت في ثانيه تقدر تشخص مشكله في النظام يبقى دي معناها ببساطه طبعا او انك انت كمان تقدر ترسمها دي الاقوى انك انت تقدر تتبع الاجراءات وتقدر ترسمها بنفسك بحيث يبقى جزء من الدوكيومنتيشن بتاعك. طيب A system and a means of analyzing the complex operation. يبقى العملية هنا في flow charting بتوري لك interrelationship. A flow charting allows the internal auditor to analyze a system and identify وتحدد the strengths and weaknesses of the purported internal controls. Purported يعني المفروض انها تبقى موجودة. And the appropriate areas of the audit emphasis. والمنطقة دي المفروض يبقى عليها audit emphasis. عليها procedures أكثر. المنطقة دي ندقق فيها لأنها منطقة deficiency. Visual grasp يدي لك ده كله. The questionnaire approach provide only an agenda. حلوة الكلمة دي. For evaluation. Agenda for evaluation. لما جوات الإجابات دي عليك انك تعمل عليها free vacation. نمرة سي الماتريكس اللي هو بنسميها ديسيجن تيبل. الماتريكس بعلامات الكونديشن بتتوفر ازاي ليها طريقه في الرسم برضو هبقى اوريها لكم. ابروتش بس نوت لانها فيها كولون وفيها ايه اي ماتريكس في الدنيا فيها كولون وفيها ايه الرو مع بعض بيتلفوا مع بعض في الديسيجن تيبل. بس نوت بروفايد ذا فيجوال جراس اوف ذا سيستم ذات افلو تشارت داس. ولكن الفلو تشارت بتعمل كده الديتيلد ناراتيف. في الناراتيف ما بتقدرش تشوف فيجوال لانك بتقرا وبالتالي القرايه ما بتعرفكش ايه هو المكتوب. اي تول اي تول هو اندرستاندينج ثم بتساعد هيلب تو ايفالويت. لان ممكن الفلو تشارت المرسومه في الاداره على سبيل المثال مش معمول بيها فلو تشارت قوي جدا لكن مش معمول بيها. يبقى الايفالويشن يعني تو اسس. خلي بالك تو ايفالويت سمثينج يعني اسس. يبقى لازم اكد اللي موجود في الفلو شارت بعد كده بالتست اوف ايه كنترول تست. السؤال هو السؤال ده كله قايم على فكره واحده بيقعد في ماشي كورد اسمها فيجوال جراس نظره عينيه. فبعدك عن ايه التكنيكاليتي ما بيلعبك في اربعه تولز منهم ايه اللي بيديلك نظره عينيه دي ماشي كورد اللي بيتعلم السؤال كله كوست بنفيت. لا. بص القاعده كوست بنفيت ما تعملش حاجه كوست بتاعتها اعلى من البنفيت المرجوه منها. علشان كده عمليه الاوديت مش لازم بالضروره تتم كلها على ما يجب ان يكون. يعني انا براجع مقلة مثلا زي ما مش براجع شركه بترول او شركه طاقه بتختلف طبعا. كوست بنفيت ده المبدا الثاني. يعني الكنترول اذا كانت تكلفته اعلى من فوائد المرجوه منه ما يتحطش اي بوليسي اي بروسيجر القاعده العامه. نمره دي ديترمينينج ويذر further work is necessary. طبعا بوصل في المرحله دي في حاجه ديترمينج حلوه الكلمه دي قوي لانه جاب لك موقف انا عجبني الموقف ده قوي. افرض انك انت لقيت كله تمام وحسيت مش حسيت بقى يعني بعد ما عملت فاميلياريتي مع الانشطه لقيت ان مفيش مدعاه لاستكمال فيلد وورك يبقى ليه هتروح وتضيع طاقات الناس ومجهودهم ووقتهم في المنطقه دي. مش احنا قلنا الانوال ورك سكادول بيتعمل على ريسك بيست. طب المنطقه ديت من خلال الفاميلياريتي بتاعتك تبين ان حدود الريسك اللي فيها ضعيفه يبقى ممكن اوصل لنتيجه بعد البريليمينري سيرفي ان انا مش هكمل صح ولا غلط. يبقى هنا بتاخد قرار في نهايه البريليمينري سيرفي انا بيوصلك لقرار قناعه كفايه عايزين نروحوا. انا سامع حد بيقول عايزين نروح يا راجل شفت بقى عشان تغششه تاني مش تمدير ورقك طيب هو بيخبط. Determining whether further work is necessary. The survey allows the internal auditor to become familiar with the engagement client activities and therefore provide an input to the work program. Input يعني المعطيات الأساسية اللي أحط على الورك بروجرام وممكن ما أحطش ورك بروجرام. ليه؟ لأني أشوف العمل في هذه الإدارة بالإجراءات دي مور ذان إناف. يبقى أنا مش عايز أكتر من كده. نمرة إيه؟ inviting engagement client to commence. يعني ايه؟ يعني معناها ما تشتغلش preliminary survey لوحدك لازم تشاركه فيه. خد اديني الكومنت بتاعتك. to invite a comment يعني اقعد معاه واخد رايه وده الطبيعي جدا. and suggestions on control problems and other related issues. دي عملية محورية يا جماعة في البريليمينري سيرفي. ليه؟ لأن في البريليمينري سيرفي انت في مرحلة التعرف، وبالتالي المرحلة دي محتاجة فهم. فالفهم ممكن جزء منه من خلال الانترفيوز، من خلال الانكويريز، من خلال السجيشنز والكومنتس اللي انت ممكن تاخدها من العميل نفسه. بروسيجرز بيرفورمد ديورينج بريليمينري سيرفي تشمل الاجراءات اللي انت ممكن تعملها اثناء البريليمينري ريفيو، ستاندردايزد كويشنير، ستاندردايزد كويشنير اللي انت عملته يوزد تو اوبتين ان اندرستاندينج اوف مانجمنت اوبجكتيفز اللي انت سبق وعملته ونزلت بيه، ستاتستيكال سامبل، statistical sample يعني عينة إحصائية، بس مش عينة list of control كاملة، عينة استكشافية بيسموها كده، عينة استكشافية of a key employee attitudes skills and knowledge. أعرف بس حجم الكومبتنسي اللي في المهارة، حجم الكومبتنسي والمهارة اللي في الإدارة دي. ليه؟ لأن كتير جدا من الأخطاء، الأخطاء أنا بقولش الغش، الأخطاء ناشئة عن الايه؟ انعدام الكومبتنسي. فانا اعرف مين اللي في الادارة ومهارات الناس دي وامكانياتهم ايه، بحيث ان دي بتديني معرفة اكتر على قوة الكنترولز اللي موجودة في هذه الادارة. اوكسرو يعني ايه؟ اتمشى، اتفسح، اشوف بعيني، يعني ما اقعدش جوه المكتب الاساس بتاعي. of the financial control system to identify risk and controls that can address those risk and documenting key control activities. والوكسرو كمان في محاولة معرفة سطحية. ليه؟ لأن مش كل الأوبجيكتيفز بتاعتي قد تكون فاينانشال، أعرف شكل الفاينانشال أكاونتنج ماشي إزاي. سؤال بقى هنا، The internal auditor wants to understand the actual flow. Actual flow، الفلو تشارت بتديني actual flow ولا بتديني ما يجب أن يكون عليه من actual flow؟ لاكتشر بتدوني فلو تشارت، يعني لو ببص على فلو تشارت بيظهر لي المصنع يبقى مش الاكتشر. لاكتشر فلو ما بيبانش لا بالزفيش، لاكتشر فلو اللي انا بشوفه، يبقى معنى كده ميز ما بين الفلو تشارت بيديني ما يجب ان يكون، يبقى الا حاجه واحده. فاكرين زمان لما نبني كانت بتشوف جدها على كف الايد، جدو يا جدو يا احلى جد، لما فاكرينها دي؟ ما حدش فاكر، ما كنتش اتولدت. ايوه، ما هي كانت بتشوف على ده الاكتشر فلو. تمام. of the data regarding cash processing the most convincing information is obtained by reviewing the system flowchart. هو انا لو اطلعت على الفلوتشارت شفت ايه اللي بيحصل على ارض الواقع. اطلاعك على الفلوتشارت هي محاولة تعريفية للديزاين، لكن ليس كل ما هو ديزاين actually operate. صح ولا غلط؟ يبقى نمرة ايه incorrect. Because the system flowchart might not indicate how processing may have evolved. Evolved يعني بتغير مع مرور الوقت، لأنه ممكن تلاقي حاجة إجرائية مكتوبة بطريقة، لكن على الأرض تنفيذ evolved بطريقة تانية خالص، اتغيرت. نمرة B، performing a walkthrough. Walkthrough بقى إن أنا أبص إيه؟ أتمشى، أشوف. A walkthrough of the processing and obtaining copies of all documents. هذه الدوكيمنت ده وهذه الدوكيمنت ده، واشوفهم كده وايه اعمل فيه، وريني الفاوتشر بتاعك اللي بيقول لي انك صرفت ازاي او حصلت ازاي واتيفر. باخدها ايه؟ باخدها وبعدين احللها. انا وبحللها بعرف طريقه التصميم المستند في حد ذاته يا جماعه كنترول. واشرس انواع الاوديتورز واشرس انواع مصممي البرامج، مصممي البرامج المحاسبيه والنظم المحاسبيه قوتهم الحقيقية بتبان في تصميم المستند، سواء الكترونيك او ايه؟ او هارد كوبي. اذا لما بتطلع على المستندات بتاعت شركة معينة بتقدر تعرف قوة او ضعف نظام الرقابة الداخلية من الشكل المستندي. الشكل المستندي هو الوش اللي بيبين الروح بتاع قوة نظام الرقابة الداخلية، سواء الشخصي. اذا اديني شكل مستنداتك اقول لك مدى نظامك الداخلي قوته وشكله ايه في الرقابة الداخلية. انسر بي از كوريكت. The physical inspection. الرؤية بقى هنا. Physical inspection. ابص بنفسي. اتفسح في الادارات. اشوف ايه العلاقات. اجمع مستندات وخدها معايا واحللها. Of an engagement client facilities. Facilities بقى اللي هي سواء كانت عربيات، سواء كانت ماكينات، سواء كانت مباني. Records. And the processing steps. اشوفها بعيني. It's the most persuasive information. لانها ايه؟ Generated by the internal auditor direct knowledge. The internal auditor review actual documents and determines what personnel actually do. الافراد يعملوا ايه على ارض الواقع with them. نمرة C. ريفيوينج زي بروجرامينج فلو تشارت. ريفيوينج الفلو تشارت ما شفتش الواقع بره صح على غلط. اطلاعك على مستند ما يدركش الاكتوال فلو. الاكتوال فلو يبقى لازم ان انا اشوف بنفسي واتفسح بنفسي. نمره ايه انترفيوينج زي تريجرال معلومه مش قويه لان هو بيسالك على الموست بيرسويسيف هنا الكونفينسينج اكتر ان انا اقعد ما ممكن يديني معلومه بايظه صح ولا غلط او ممكن يديني معلومه من صرفه ان هو بيديها لي اذا ما هياش ريلايبل زي الووك ثرو. نمره دي انكوركت بيكوز تريجرال مي نوت نو حتى لو هو عارف ممكن من مصلحته ان هو ما يقولكش مي نوت نو سبيسيفيك كلاريكال بروسيسنج may have been changed. ممكن يبقى عارف ما يكونش عارف انها اتغيرت. Furthermore, the treasurer may have reason not to describe processing accurately. عنده من الاسباب اللي تدعوه ان هو ما يقولكش على الحقيقة. Discussion with client, الانترفيو بتتم خلال preliminary review. والحتة دي انا هوصحها لكم المرة الجاية. هعرفكم ايه هي خصائص الانترفيور الجيد. ايه المواهب اللي المفروض تكون عندك؟ ايه السيمتومز والعلامات اللي المفروض تتوافر في شخصيتك عشان تستقرئ بيها وتاخد معلومات من خلال الانترفيو؟ ايه اللي المفروض تعمله وايه المفروض ما تعملوش خلال الانترفيو؟ conducting interviews interview with the engagement client may be conducted as a part of a survey to obtain an overall understanding of operations. يبقى في الانترفيو ده انا باخد منه ايه مجموعة معلومات تفهمني في الفهم الكومبريهنسيف او الشمولي في اثناء هذه المرحلة. خلي بالك ما بين نوعين من الانترفيو. الانترفيو دي انترفيو تعريفية بعرف منها الانشطة غير الانترفيو اللي انا ممكن استخدمها في السبستانتيف تيست التانية باخد منها دليل اثبات. يبقى معنى كده الانترفيو تختلف عن الانكوايري لما بقعد معاه في السبستانتيف تيست بيبقى يغلب على القعده تستمونيال ايفيدنس بتبقى اكتر انكوايري. لكن هنا في الانترفيو لازم اخليه براحته ولازم اخليه مستريح قوي وبيقول لي مجموعه من المعلومات بتساعد في مزيج المعلومات الكل اللي انا لازم افهمه لازم ايه عمليه الايه التخطيط. يعني انت بتبان له باي وش في المرحله دي؟ بالوش الساخط وش الاوديتور الغلس ولا بتبان له بالوش المبتسم؟ مصلحتك يا باشا مصلحتك انك تاخد منه معلومه فانت عايز ايه هنا؟ الوش المبتسم. يبقى هنا اكتب لي هنا فيها الوش الايه؟ المبتسم. بيسالك بقى سؤال when conducting interviews during an early stage يبقى الانترفيو ده بيتم فين؟ في الاوائل في مرحله البريليمينري سيرفي of an internal auditing engagement it is more effective to نمره ايه؟ ask for specific answers that can be quantified. يعني اساله اسئله مش رجل اقول له كام عامل في ادارتك؟ كام بالظبط عدد الوحدات اللي انتجت الشهر اللي فات؟ ده اسئله سبيسيفيك وقت سبيسيفيك ووقت الديتيلز جه ولا دلوقتي وقت المعرفه الشموليه؟ جاوب. شوف بقى يبقى انسر انكوري بيكوز ليتر وانا داخل على مرحله الفيلد ورك عشان اجمع ادله الاثبات اساله الاسئله الكوانتيفايبل دي ليتر اثناء الفيلد ورك will cover information that can be quantified التي يمكن اعمل عليها quantification. لكن building rapport كلمة building rapport يعني ابني مع علاقة احببه فيا building rapport او good relations is a more important in early interviews يعني حببه فيك بس حببه فيك ما تسبلهوش. خلي بالك ما بين تستخدم العواطف وتستخدم برضو الى حد ما اللوجيك المعقول. نمرة C ask surprise questions about daily procedures يعني اخطفه. لا مش مطلوب منك تخطفه مطلوب منك انك انت ايه تحطه أدريلاكس في المرحلة دي. ما سألوش اسئلة مفاجأة حوالين التفاصيل لان daily procedures دي ايه يا ولاد تفاصيل ولا عموميات. answer C incorrect because unless fraud is suspected الا اذا ودي حالة استثنائية اذا كنت شاكك في fraud or ان الانجيجمنت كونسيرن كاش اور نيجوشيبل سير. كلمة نيجوشيبل سيكيورتيز معناها ايه يا اولاد؟ اوراق مالية ذات قيمة وتريدبل. نيجوشيبل سيكيورتيز زي ايه؟ زي الكومن ستاكس على سبيل المثال زي البونز دي اسمها نيجوشيبل سيكيورتي. كمان زي ايه؟ زي الكمبيال على سبيل المثال كان بي نيجوشيتد البروميسوري نوت الدرافت الشيك نفسه كان بي نيجوشيتد. يبقى كلمة نيجوشيشن هنا مش معناها مناقشات. نيجوشيبل يعني قابل للايه؟ للانتقال من يد الى يد. اذا كنت انت شاكك في انه تحت تحت ايدك نيجوشيبل ما تسالوش في الديلي. The more effective approach is to diffuse. Diffuse يعني توهه. لما بتيجي بتذبح ثور بتظهر له السكينه، يبقى انت بتعمله ديفيوجن، بتطبطب على رقبته ولا لا، بتحنن عليه عشان تلطشه صح. هم قالوا لي كده، انا ما اعرفش. تمام. ديفيوز ذا انجيجمنت كلاين ان انكزايتي. معناها ايه انكزايتي؟ الشد بتاعه، انك انت تعمل ديفيوجن للانكزايتي، للشد بتاعه. ذات ريزلت فروم انتسيبيتنج الانجيجمنت، يعني ما تخوفوش منك. نمره دي، تيك ادفانتج اوف ذا فاكت ذات fears is an important part of the English. يعني معناها ايه؟ وريله العين الحمراء، خد ميزة العين الحمراء، يعني ابتدي اظهر له العين الحمراء مقدما. افتكر ادفانتج ان الفير هو اللي بيسبب الحصول على المعلومة. هل ده صحيح؟ ده الايام ده بتاعت زمان. يبقى ما استخدمش اثناء الانترفيوز في الايرلي ستيجز الفير كمقوم للحصول على المعلومة، ولكن خد الرابط بتاعه. يبقى انسر دي انكور، اكتب كوز. Although engagement client fear is a natural part of anticipating the engagement، يعني هو قاعد منك هو مترقب، هو خايف فعلا، هو خايف حتى لو هو صح، هو بتحس جواه برضه بشدة. The internal auditor should keep it from playing an important role. طبعا ليه؟ ما اقولوش ده انت لو سألت السؤال بصريح، هو انت قلقان، انت خايف كده، انا بعمل ايه؟ بالبوينتنج على خوفه اكتر، ده انا بستظهر خوفه، ده غلط. ما تستخدمش الاساليب دي خالص مع الانترفيو. By using good interpersonal skills. هنا بقى تقول له ايه؟ الله على عينيك يا عميل، بحبك يا عميل، انت زي العسل يا عميل، اخبارك طبعا، لكن بتقولش انت مرعوب يا عميل، انت مرعوش يا عميل، ما ينفعش يا عميل. تمام. Interpersonal skills to build a positive participative relationship with the engagement. إذن كل دي مش advisable strategies، مش منصوح بيها كاستراتيجيات تقود بيها البريليمينري انترفيوز. في نمرة دي بيقول لك ask people about their jobs. انت بتعملوا ايه؟ اديني الجوب العريضة بتاعتك، ايه الجوب؟ بتبتدي منين؟ بتنتهي منين؟ تحتيك هيكل تنظيمي مين؟ خد السؤال التعريفي، خليه أنت ريلاكس. Answer B is correct. To improve internal auditor engagement client cooperation، التعاون يعني، the internal auditor to the extent visible، إلى المدى الممكن. إلى المدى الممكن يعني إيه؟ برضو ما يعني ما تحاولش إنك تتملق العميل، دي غلطة معكوسة. لو أنت ما تبقاش قاسي معاه، بس أوعى تتملقه، لو تملقته خسرت هبتك كأوديتور. دايما تفهم الفرق ما بين الاثنين. To the extent possible humanize. Humanize يعني خلي علاقة إنسانية فيها humanity. The engagement process. For example، دي انتوا بتشوفوها كمان في الأفلام الأجنبية كتير، لما الايجنت اللي جاي من الـ FBI بيقعد مع البتاعة يقول له انت شكلك النهاردة مبسوط شوية، الحمد لله الجو حر، ولا بيبتدي على طول يدخل عليه بالمناقشة الرائعة، صح ولا غلط؟ مش يبتدي العمليه كده بتبقى حلوه وبشويش كده وخفيفه؟ هي بالظبط كده، هي هيومانايزنج. For example individual fear more important being asked people type a question. طبعا يعني لو انت حسيت ان الراجل دوت على قمه هيكل تنظيمي وده مجعلي الفخر عنده، يبقى لما تيجي تساله في نقطه قوته ولا في نقطه ضعفه؟ اديله الهيبه بتاعته، قول له انت مين عندك في الهيكل التنظيمي؟ وريني الموقع اللي انت بتشغله في الهيكل التنظيمي ومين تحتك. وخاصه البيبل، في بعض الناس بتحب الهيمنه فتدخله على النقاط اللي بتعني بالنسبه لك انت معرفه وبتعني بالنسبه له هو تعاون. رسر زان كنترول تايب كويشن، يبقى ابتدي بالايه بقى؟ بيبل تايب كويشن مش كنترول تايب كويشن. يعني انت ما تدخلش على ايه؟ الكنترول تايب كويشن. Asking people about their jobs will improve the interpersonal relationship between the internal auditor and the engagement client. صعب يا ولاد؟ السؤال اللي بعده. هاتي السؤال اللي بعده؟ ها؟ لا دي مش رنة العشاء، دي رنة العلقة. احنا ولا يهمنا. احنا ولا يهمنا. ولا تفرق معانا الحاجات دي ابدا. ماشي. يبقى كل سنه وانتم طيبين. يبقى الميعاد بتاعنا امتى؟ الاربعاء الساعه 8:00. وقت حبيب اللي هم طال حضر من الخلف. ايه نعم شكرا.